بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح أصول التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغازي رحمه الله تعالى. فصل في أحكام القسم. عليكم السلام. وهي بكسر القاف اسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف وشرعا. القضية والشهادات. أه؟ القضية والشهادات مرتبة. أنا هيناها. القسم. شروط. عند الشروط. أنا هيناها بقى. هيناها. نحن في فصل القسم. قلت ستبقى شروط جديد. لا خلاص، انهينا كل هذا. الأقضية والشهادات انهينا. نحن في فصل القسم. فصل في أحكام القسم. وهي بكسر القاف القسم بكسر القاف الاسم من قسم الشيء قسما. قسم يعني تمييز، تمييز الأنصباء بعضها عن بعض يسمى قسم. وشرعا تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطرق بالطريق الآتي، لأنه عندنا عدة طرق في تقسيم هذه الأنصباء. يعني مثلا إذا كان مجموعة يشتركون في خضع الأرض، فنحن نقسم هذه الأرض عليهم تسمى قسم. يبقى تمييز، أنك تعطي كل حق حقه، كل صاحب حق حقه. ويفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبعة، يعني سبعة شروط. القاسم الذي يعمل في القسمة، الذي يقوم بهذه القسمة، لا بد أن يتوافر فيه سبعة شرائط. واحد، وفي بعض النسخ إلى سبع شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة والحساب. فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما. يبقى ضد هذا يعني الكافر لا يكون قاسما، الصغير، المجنون، ضد هذه الشروط. يبقى هذه الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في من يعمل في القسمة. فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، يعني لو لم يكن القاضي هو الذي يعين هذا القاسم وإنما نحن نختاره، فقد أشار إليه المصنف بقوله: فإن تراضى، وفي بعض النسخ: فإن تراضيا الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك، لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك، لا يفتقر إلى القاسم إلى هذه الشروط السبعة. يبقى إذا عيننا نحن واحد يقسم خلاص، أي إلى الشروط السابقة. واعلم أن القسمة على أنواع، القسمة على يعني ثلاثة أنواع. النوع الأول: القسمة بالأجزاء، وتسمى قسمة المتشابهات، الأشياء المتشابهة المتماثلة، كقسمة المثليات من حبوب وغيرها. عندنا جوال، جوال حبوب، نريد أن نقسمه بين اثنين، نعطي هذا نصف وهذا نصف، خلاص الأمر سهل جدا. هذه تسمى قسمة الأجزاء. فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل ووزنا في موزون. الأنصباء يعني نصيب كل شريك من الشركاء، نقسمها بحسب الكيل أو نقسمها بحسب الوزن. وذرعا في مزروع، يبقى إما أن يكون هذا الشيء المقسم يكال، وإما أن يكون موزونا، وإما أن يكون مزروعا. مزروعا يعني مساحة، قطعة أرض للزرع، الزراع قسناها بزرع، هذه عدد طولها في عرضها 10 أذرع في 10 أذرع، يبقى نقسمها بالأذرع بالمساحة، خلاص. ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء، يعني نستعمل القرعة. تعرفون القرعة؟ ها؟ نستعمل القرعة بأي صورة من القرعة، ممكن يعني نجعلها في ورق صغير، نكتب اسم كل شريك في ورقة ونطبقها ونجعل اسم الشريك الآخر، ثم نختار ورقة نقول هذا النصف الذي أخرجناه أول، سأختار ورقة ليقول لمن، نخرج الورقة نقول هذا القسم لحسين، نعم هذا القسم يأخذ حسين هذا القسم، ثم نأخذ ورقة هذا القسم لمن، لإسماعيل، وهكذا. يبقى تقسيم بالقرعة. ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء ليتعين لكل نصيب منها واحد من الشركاء. يبقى نأخذ شريك واحد من الشركاء يأخذ نصيبه. تقسيم يعني إذا أردنا أن نقسم بين الشركاء، اثنين من الشركاء مشتركان في أرض وكل واحد منهم قال أريد نصيبي أريد حقه، بدون أي شيء أحد الشركاء أراد أن يأخذ نصيبه بدون أي شيء، فنقسم له حقه. اثنين مشتركين في عمارة، عمارة بيت، كل واحد منهم قال أريد أن أخذ نصيب، خلاص نقسم له. ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصبة. وكيفية الإقراع، كيفية القرعة، أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء. ثلاث رقع يعني ثلاث قطع، ثلاث رقاع الرقعة يعني القطعة، سنأخذ ثلاث قطع أوراق أو قطع جلود أو أي قطعة سنأخذ ونكتب عليها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز عن غيره منها. يبقى إما أن نكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء، إما نكتب هذه على هذه الرقعة على هذه الأوراق نكتب عليها أسماء الشركاء، أو نكتب عليها أسماء الأنصبة، نقول هذا النصب الأول، نقول النصب الأول ونطبق الورق، النصف الثاني أو الثلث الثاني والثلث الثالث، نكتب الايه الأنصبة أو جزء من الأجزاء مميز عن غيره منها، يعني أن يكون هذا الجزء قد تميز عن غيره. وتضرب تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه. البنادق يعني أشياء مغلقة مثل الصندوق، يعني هذه تسمى بنادق، خلاص كأنها مثل الصندوق، ونضع فيها ونحكم الغلق ثم نلقي هذه البنادق بحيث لا يعرف ما بداخل هذه البندق وهذه البندق، كلهم متساوية لا فرق بينها. ثم توضع في حجر، في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج، في حجره يضع ملابسه ثم يضع هذه البنادق في حجره الذي لم يحضر هذا الأمر من أوله. ثم يخرج من لم يحضرهما، يعني من لم يحضر الكتابة والإدراج، الكتابة حينما كتبناها في الرقعة والإدراج حينما أدرجناها في البنادق. ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الرقعة، يعني سيقول سنخرج إذا كتبنا الأسماء، سيقول سنخرج يعني على النصيب الأول، النصيب الأول هذا، فيخرج ورقة مكتوب عليها اسم، يفتح ونخرج نخرج الورقة، من اسم من، يقول اسمك، واضح الكلام. إن كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطي من خرج اسمه في تلك الرقعة، فيعطى يعني نعطي هذا النصيب. ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول من تلك الأجزاء، فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت للشركاء ثلاثة، إن كانت الشركاء ثلاثة. أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد، يقول هذه الرقعة المكتوب فيها، إذا كتبنا بقى في الرقاع الأنصباء كتبنا النصيب لم نكتب الأسماء، ففي هذه الحالة سيجعل هذا المكتوب على الأنصباء على النصيب، فتقول سنخرج لزيد، يخرج يقول زيد لك النصيب هذا اليمين، وهكذا، واضح. ويتعين ثم على اسم خالد، ويتعين الجزء الباقي للثالث. يبقى هذا النوع الأول من القسمة يسمى قسمة الأجزاء، القسمة بإيه؟ بالأجزاء، يعني نحن نقسم الأجزاء على عدد الشركاء. النوع الثاني القسمة بالتعديل للسهام، التعديل، والتعديل معناه أننا نجعل عملية معادلة مساواة، وهي الأنصباء بالقيم. مثل ماذا؟ كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء. عندنا قطعة أرض، هذه قطعة الأرض تختلف، هناك جزء قريب من الماء وهناك جزء بعيد عن الماء، يبقى هي مختلفة ليست متساوية. أو هناك جزء قوي إنبات، أرض قوية تنبت يعني إنباتا قويا، زرعا قويا كثيرا، وهناك جزء لا ينبت إنباتا قويا. طيب من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا؟ لابد من التعديل، لابد من الايه؟ التعديل بالقيمة. فننظر إلى قيمة هذه التي لا تنبت، ما قيمتها بالنسبة لتلك؟ القيمة، قيمة هذه هذا الجزء مثلا 1000، أما قيمة هذا الذي لا ينبت 500، يبقى هذه نصف تلك، خلاص؟ فنقسم على هذا. كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين، يبقى تكون الأرض بين اثنين، هناك جزء قوي الإنبات وهناك جزء ضعيف الإنبات، بين اثنين بس، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، مثلا ثلث الأرض، إذا قلنا الثلث، هذا الثلث يساوي قيمة الثلثين، لماذا؟ لأن هذا الثلث قيمته أعلى، إنباته أقوى، في هذه الحالة نقول الثلث يساوي الثلثين، نخير الاثنين، تأخذ الثلثين ولا تأخذ الثلث، أو نجعل القرعة، خلاص؟ فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، نجعل الثلثين سهما ونجعل الثلث الذي هو قوي جيد سهما آخر، ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. يبقى هنا نحن نحتاج إلى قاسم واحد، وفي القسمة بالأجزاء نحتاج إلى قاسم، لا نحتاج إلى أكثر من واحد، يكفينا واحد نصيب. هذه القسمة بالتعديل بالسهام، القسمة بالتعديل للسهام. يبقى نحن سنجعل هذه الأرض المختلفة جزء منها ضعيف الإنبات وجزء منها قوي الإنبات، سنقوم هذه الأرض، فنقول هذا الثلث مثلا، القاسم يقول هذا الثلث من هذه الأرض القوية يعادل الثلثين، يساويه في القيمة، يساويه في إيش؟ في القيمة. فنجعل هذا ونجعل قرعة كالسابق، ونقول والله إذا خرجت قرعة النصيب الأول، الرجل الأول في هذا الثلث سيأخذ هذا الثلث، والثاني يأخذ الثاني. النوع الثالث القسمة بالرد، بأن يكون في أحد جانبي الأرض مشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته. يعني لو كان عندنا أرض، قطعة أرض، في جزء من هذه قطعة الأرض بئر، وهذه البئر مشتركة بين الشريكين، لكن هل يمكننا أن نقسم هذه البئر؟ لا نستطيع. فإذا سيعطى هذا الذي يأخذ النصف الآخر الذي ليس فيه بئر، سيعطى بالرد، سيرد عليه جزءا من القيمة الشريك الآخر، بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذ بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور. يبقى سيخرج هذا، يعني مثلا إذا كان النصيب في هذا الجزء نصيب زيد، خرج عنده البئر، فكم قيمة هذه البئر؟ قلنا قيمة هذه البئر مثلا 10,000. يبقى نقول له أنت يجب عليك أن ترد على زميلك أو على شريكك 5,000، نصف 10,000، خلاص؟ قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور. فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر 1,000 وله النصف من الأرض، رد الآخذ ما في ذلك 500، خلاص؟ رد الآخذ ما فيه، يعني الذي أخذ الجزء الذي فيه هذه البئر، يرد 500 على شريكه الأرض. واضح؟ واضح أبو لطيف؟ واضح ولا غير واضح؟ ها؟ كم نوع من أنواع القسمة؟ كم نوع من أنواع القسمة الآن؟ كم نوع من أنواع القسمة الآن؟ كم؟ طيب إذا كم نوع أخذنا؟ الأول اسمه إيش؟ بدون أن تنظر إلى الكتاب. والثاني؟ لا. الثاني يسمى التعديل. قسم التعديل بالسهام. والثالث؟ بالرد. يبقى القسم الأول بالأجزاء، واضح أجزاء متساوية متشابهات، نقسم هذا لمثل هذا. القسم الثاني القسمة للتعديل بالإيه؟ بالسهام، تعديل بالقيمة، التعديل بالإيه؟ بحسب القيمة، قيمة الأرض، هذا الجزء من الأرض أغلى من هذا الجزء. والنوع الثالث هو القسمة بالرد. لا ليست أجزاء، هذه ليست قسمة أجزاء لأنها مختلفة، نوعية اللحم في البقرة مختلفة. يقسمه على خمسة. جيد، ممتاز ممتاز، خلاص قسمة أجزاء الآن. يقول وله النصف من الأرض رب الآخر ما فيه 500، ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال. لا بد في هذا النوع، نوع القسم بالرد، بأن يكون قاسمين، قاسم للأرض نفسها وقاسم للبئر. خلاص، يبقى قاسم سيقسم الأرض بحسب حالها، إما أن تكون قسمة بالأجزاء وإما أن تكون قسمة بالإيش؟ بالتعديل. ثم يأتي قاسم آخر يقسم هذا الرد. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، أي في المال المقسوم على أقل من اثنين. إذا كان في القسمة تقويم، تقويم يعني ذكر للقيمة، تسعير، يعني نذكر ما سعر هذا الجزء، شجر مثلا أو بئر أو نحو ذلك، ما قيمته، يبقى هذا يسمى تقويم. تقويم يعني ذكر للسعر، سعره في وقته وفي مكانه، اي في المال المقسوم على اقل من اثنين. يبقى لا بد من قاسمين في هذه الحاله، وهذا اذا لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، فان حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه. يبقى هذا نحن نحتاج الى قاسمين في حاله اذا لم يكن القاسم حاكما، اذا لم يكن القاسم نفسه قاضي. فاذا كان القاسم نفسه قاضيا فله الحكم بعلمه، له الحكم بأنه يعلم، يقول والله هذا قيمته كذا وهذا قسمة كذا، فيحكم. نأخذ قاسم واحد. لو في اسم ثلث، سيأخذ هو الثلث، سيأخذ هو ويعطي هذا الشريك ثلث قيمته، ويعطي هذا الشريك ثلث قيمته، خلاص يبقى مقسم على ثلاثة. فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه، الأصح جوازه بعلمه، والأصح جوازه بإيه؟ بعلمه. الأصح أنه يجوز أن يقضي القاضي بعلمه. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، أحد الشريكين اثنين شركاء مشتركين في قطعة أرض، واحد من الشركاء قال أنا أريد أن آخذ حق، يلزم الشريك الثاني أن يلبيه لهذه الرغبة، أن يلبي له هذه الرغبة، لأنه الشركة بالاختيار وليست بالجبر. يقول وإذا دعا، يعني إذا طلب أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، ليس فيه ضرر، لزم الشريك الآخر إجابته. يبقى لازمه إيه؟ الإجابة إلى القسمة، لا بد أن يقسم وجوبا. أما الذي في قسمته ضرر، إذا كان حمام صغير لا يمكن قسمته، يعني يقول حمام الذي يغتسل فيه الناس، حمام البخار يعني، كحمام لا يمكن جعله حمامين، حمام صغير واثنين مشتركين فيه، لا يمكن أن نجعل هذا الحمام الصغير حمامين، فماذا نفعل؟ نقول لا انتظر بقى. يبقى هذا لابد من تقويم، لابد من تقويم، إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح، لا يجاب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يجعله قسمين، إنما سيأخذ أحد الشريكين قيمته، القيمة يأخذ إيش؟ القيمة. فصل في الحكم بالبينة. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، إن عرف، إن كان عارفا عدالتها، إلا طلبا وحكم له بها، إن عرف عدالتها إلا طلب منها التزكية، وإلا تفضل. وإلا هناك حرف الواو ساقط. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، إن عرف عدالته، عدالتها، إن عرف عدالتها، يعني إن عرف عدالة هذه البينة أنها بينة صدق، وإلا طلب منها التزكية. ماشي الحال؟ قبل كلمة إلا واو ساقطة. يبقى إذا تزكية هذه البينة، أنه يعني البينة ممكن أن تكون شهود، فهو يقول مثلا مدعي رجل يدعي قطعة أرض، هل معك بينة؟ قال نعم أنا معي بينة. ما هي البينة؟ قال عندي شهود. فيأتي بالشهود، إن عرف الحاكم أو القاضي أن هؤلاء الشهود عدول خلاص يحكم. أما إذا كان يعرف أنهم ليسوا بعدول أو لا يعرف، يقول من زكيهم؟ من قال أن هؤلاء الشهود عدول؟ لا بد من تزكية. تزكية يعني من يذكر أنهم أو أنهما عدلان، من يذكر عدالتهما. وإذا لم تكن، وإن لم تكن له أي المدعي بينة، فالقول قول المدعى عليه. يبقى هنا قول قول المدعى عليه. إذا كان رجل يدعي شيئا يذهب إلى القاضي، يقول له القاضي هل عندك بينة؟ يقول نعم عندي. يخرج بينة، إن كانت بينته وهي الشهود عدول أخذ بهما القاضي، إذا لم يكونوا عدول خلاص يطلب تزكيته. وإن لم تكن أي المدعي بينة، إن لم تكن له بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر. المدعي إخواني الكرام هو الذي يخالف قوله الظاهر، الظاهر أنه ليس له حق. واحد الآن يأتي إلى القاضي يقول أنا لي حق في هذه الأرض، هل الظاهر أن له حق ولا الظاهر أن ليس له حق؟ الظاهر أنه ليس له حق، الأصل العدم. فالأصل أنه ليس له حق، نقول أنت الآن تدعي ليس بظاهر، يخالف قولك الظاهر، لأن الأصل أنك ليس لك حق، يبقى لابد من بينة، يبقى هذا مدعي خلاص. لكن واحد جاء إلى الحاكم قال أنا لا أملك هذا المنزل، هذا مدعي؟ ثم هو الأصل أنه لا يملك، عليكم السلام ورحمة الله، الأصل أنه لا يملك. المدعي هو من يدعي خلاف الأصل، خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. رجل يدعي قال، يأتي مثلا دخل الآن رجل ابن الباب قال أنا معكم في الدرس، هذا مدعي صح؟ لأنه خلاف الأصل. أما لو أن إنسان رجل الآن قال أنا لا لست معكم في الدرس، طب هذا الأصل، هذا يدعي موافق الأصل ليس مدعي. يبقى المدعي هو من يدعي خلاف الأصل. سيارة بالشارع، رجل يدعي أنه هو صاحب هذه السيارة، هذا هو الأصل؟ لا، هذا خلاف الأصل، لا بد من بينة، يبقى هذا مدعي. يبقى المدعي هو من يدعي خلاف الأصل، من يدعي خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. لابد من التمييز بين الأصل، بين المدعي والمدعى عليه، لأن المدعي يطلب بإيش؟ يطلب بالبينة، والمدعى عليه يطالب بإيش؟ المدعى عليه يطالب باليمين. يبقى لابد أن نميز من المدعي ومن المدعى عليه خلاص؟ يمكن أن يكون المدعي والمدعى عليه اثنين يدعي، كل واحد يدعي على الآخر، فهذا مدعي في جانب ومدعى عليه في جانب، وهذا مدعي في جانب ومدعى عليه في جانب. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. فإنك لا، أي امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي. إذا كان عندنا اثنين ذهبا إلى القاضي، هذا مدعي يدعي الأرض أنها له، وهذا مدعى عليه، يبقى هذا مدعي وهذا، هذا مدعي وهذا مدعى عليه. إذا المدعي أتى بالبينة حكم بها القاضي خلاص، إذا لم يأتي بالبينة يرد على المدعي يقول له احلف، يقول له ايه احلف. طب إذا لم يحلف قال لا أنا لا أريد أن أحلف، لا أريد، يرد هذه اليمين على المدعي، يرد هذه اليمين على، فيحلف المدعي، يحلف أن له حق فيأخذه بحلفه. فإنك لا، لو خلاص ما هو إذا الآن في مجلس القضاء سيطالبه القاضي احلف، احلف وتستحق، قال لا لا أحلف، فإذا قال لا سيرد على المدعي خلاص، ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به. والنكول اللي هو الامتناع يعني أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها. يعني ايه ناكل؟ يعني ممتنع، ناكل يعني ممتنع. القاضي يقول له احلف، احلف وتبرأ ذمتك، يقول له لا انا ممتنع يعني لا احلف، خلاص ناكل يعني ممتنع عن الحلف. او يقول له القاضي احلف فيقول لا احلف، فيقول لا ايه لا احلف، بهذا نقول يعود الى المدعي عنها، يعني عن اليمين. مؤنث لفظ، أنا ناكل عنها يعني عن اليمين. وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. اثنين يدعيان شيئا، هذا الشيء في يد هذا، رستم مثلا يدعي على عبد اللطيف هذا القلم الذي في يدي رستم، كلاهما يأتي إلى القاضي يقول هذا القلم قلم، يبقى لمن هذا القلم؟ لمن هو في يده؟ هو صاحبه، هذا هو الظاهر، يبقى هذا بيمينه أو. فالقول صاحب اليد، صاحب اليد يعني الذي يضع يقع هذا الشيء تحت يده في قبضته بيمينه، أي أن الذي في يده له، أن الذي في يده له يعني هو صاحبه. وإن كان في أيديهما، إذا كان هذا الشيء بينهما ومعهما، أو لم يكن في يد واحد منهما تحالف الاثنين، يحلفوا الاثنين يقسموا بالله، وجعل المدعى به بينهما نصفين، جعل المدعى به بينهما إيه؟ نقسمه بينهما خلاص، طالما أن الاثنين بيدعوه ولا بينة، لا يوجد بينة، كلاهما يدعي أن هذا الشيء له، وكلاهما ليس الأمر تحت يده. اثنين سيارة وجدناها في الصحراء، هذا يقول هذه سيارتي وهذا يقول هذه سيارتي، ولا أحد يدعيها إلا هما خلاص، فلمن هذه السيارة؟ لمن معه بينة؟ ليس معهما بينة خلاص، نحلفهم، هذا يحلف وهذا يحلف، ثم نقسم هذه السيارة بينهم خلاص بالقيمة، تقسيم بالقيمة، بالقيمة تقسيم برد القيمة، فنقول هذه قيمتها مثلا 50,000، فأنت إذا أردت أن تأخذها ادفع لأخي 25,000. فأتى الشخص وقال لي هذا أنا أريد نصف سيارة، وهو يذهب إلى المحكمة ويقسم لا ما يقسره، هذا ليس تقسيم بالأجزاء، نحن أخذنا القسم، هذا تقسيم بإيش عبد اللطيف؟ سيارة يريد أن يقسرها نصفين؟ ما هو هذه ليس الصورة التي نتكلم عنها، ليس هناك بينة. يعني إذا لا يوجد بينة، إذا يوجد بينة خلاص ستظهر البينة وتأخذ السيارة. لا يوجد بينة، لا يوجد عندي أي إثبات. وهو أيضا نفس القضية، هو لا يوجد عنده، كلاهما يدعيان هذه السيارة. لمن؟ أنت عندك مفتاح وهو عنده مفتاح، كلاهما يدعي هذه السيارة، كلاهما يقول هذه السيارة لي، فلمن؟ القاضي يقول لمن هذه السيارة؟ إذا استحال وجود البينة، لا يوجد بينة ولا يوجد، فنقول احلف، احلف يحلف، احلف يحلف، كلاهما يحلف، لمن؟ ستكون السيارة بينهما، ستكون بينهما. وهل عندي شهداء؟ خلاص هذه بينة، شهود بينة، إذا يوجد بينة خلاص. ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا حلف على البت والقطع، والبت بموحدة فمثنات فوقية معناه القطع. يعني الذي يحلف على فعل نفسه هذا حلف على البت والقطع، يقين 100%، ما يمكن أن يرجع فيه، يقول هذا السيارة لي، فهو يحلف على البت. أما الذي يحلف لغيره هذا الأمر يختلف، ليس فعل نفسه، الذي يحلف على فعل نفسه يحلف على البت يقين قطع 100%، نفيا أو إثباتا، يقول والله هذه سيارتي، والله هذه ليست سيارته مثلا، حلف على البت والقطع. وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير، معنى البت يعني القطع اليقين جزم 100%، ليس هناك شك في هذا الحلف. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، إن كان إثبات هو يحلف لغيره، يعني واحد مثلا أخي رستم يحلف لأخي رفيق، فهذا الحلف له، الخصومة لرفيق، لكن هو يحلف أمام المحكمة رستم، فماذا يقول للقاضي؟ إذا كان الأمر إثباتا بمعنى أنه سيثبت حق لأخيه فيحلف على البت، يقول والله هذا شيء فلان، هذه سيارة فلان، هذا على البت. طيب إذا كان للإثبات سيحلف على البت، كأنه يحلف على لنفسه للإثبات. طب إذا حلف على النفي، قال والله هذه ليست سيارته، يحلف على النفي، نفي هذا الأمر له. فإذا حلف على النفي لا يحلف على البت، وإنما يحلف على نفي العلم، يقول والله لا أعلم أنها سيارة، هذه صيغة الحلف. ويقول الذي يقوم في المحكمة الخصوم، الذي يرد إليه يمين، الذي يأتي عليه يمين، ماذا يحلف؟ يقول إذا كان لنفسه سيحلف على البت نفيا حلف، يحلف على البت، والله هذه سيارته، والله هذه ليست سيارته. أما إذا كان يحلف لغيره، إذا كان في الإثبات يحلف على القطع، يقول والله هذه سيارته. طب إذا كان للنفي، والله لا أعلم، شوف انظر ماذا يقول، نفي العلم، يحلف على نفي العلم بس، لأنه ربما تكون سيارته وهو لا يعلم، أو ربما هو لا يدري. وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. أما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت، النفي المحصور يعني ليس مطلق، يعني واحد ينفي الملكية تماما، والله لا يملك، والله إيه؟ لا يملك أي شيء، فيحلف على عدم العلم، والله لا أعلم أنه يملك أي شيء. لكن إذا كان شيئا معينا محصورا، سيارة مثلا، لا، فإذا يحلف على محصور، شيء محصور، فإنه يحلف بتا قطعا وجزما حتى ولو كان لغيره. ماشي الحال؟ هذا في مسائل القضايا، في المدعي والمدعى عليه، الذي ترد إليه اليمين عند القضاء، على ماذا يحلف؟ يحلف على نفي العلم ولا يحلف على النفي المطلق؟ يحلف بتا، يحلف إيه؟ بتا. فصل في شروط الشاهد. ولا تقبل الشهادة إلا ممن، أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال، الإسلام ولو بالتبعين. يعني إيه الإسلام بالتبعين؟ ابن أو لقيط مسلم التقط لقيطا في ديار فيها غير المسلمين، فإن هذا اللقيط سيكون مسلما، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم. كافر يشهد على مسلم لا، أو كافر كافر يشهد على كافر لا، لا بد أن يكون الشاهد مسلما، لا بد أن يكون الشاهد إيش؟ الثاني البلوغ، لا بد أن يكون هذا الشاهد بالغا، فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. مراهقا يعني ناهز البلوغ، قارب، راهق البلوغ يعني قارب أن يبلغ، سنه قريب من البلوغ، لا تقبل. الثالث العقل، فلا تقبل شهادة مجنون. الرابع الحرية ولو بالدار، الحرية ولو بالإيه؟ بالدار، يعني أنه حر في هذه الدار، كل من في هذه الدار أحرار، حتى ولو كان فيهم بعض العبيد ونحن لا ندريهم، يبقى الحرية ولو بالدار. فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا. قنا يعني مستعملا في الاستعمال الشخصي، واحد عنده عبد يستعمله استعمال شخصي خلاص يخدمه يعني، يبقى هذا أيضا لا تقبل شهادته. الخامس العدالة، وهي لغة بالدار الحرية ولو بالدار. يعني عندنا مثلا قرية معينة عرفنا أن هذه القرية اشتهر أهلها بأنهم أحرار، فنقول هذه القرية كلهم أحرار فيها، فإذا دخل فيها أحد يكون من الأحرار، فالدار جعلت من فيها أحرارا لاشتهار ذلك بين الناس، خلاص فنحكم بالحرم. آه كل قرى عبيد يك قرية كلها عبيد، تعرفنا حصرناهم في هذا المكان، مدينة معينة جعلنا فيها العبيد يسكنون، ما جعلنا أحرار يسكنون، أو هم فعلوا هذا كما يفعل حتى من غير من أهل الملل الأخرى. النصارى تعرفون أنتم النصارى يتجمعون، هم يأتون ببعضهم بعض ويتجمعون في مكان، فهنا مثلا يشتهر أن هنا أماكن معينة يعيش فيها نصارى بس فقط، هم جمعوا أنفسهم فيه، فعرضنا أن هذا المكان فيه نصارى، هو هكذا. والعدالة لغة التوسط، العدل يعني الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا، وسطا يعني إيه؟ يعني عدول. وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. العدالة خلق، ملكة يعني خلق، خلق يتحلى به الإنسان يمنعه أن يرتكب محظورا، أن يرتكب كبيرة أو يقع في رذيلة مباح. وللعدالة خمس شرائط، وفي بعض النسخ خمسة شروط. أحدها أن يكون العدل مجتنبا للكبائر، مجتنبا يعني مبتعدا، لا يفعل الكبائر، أي لكل فرد منها، مش لا يفعل الكبائر جملة، لا يفعل كل واحد من الكبائر، يعني لا يفعل الزنا، ولا يفعل شرب الخمر، ولا يفعل قتل النفس، ولا يفعل الربا، لا يفعل كل واحد منها. مش المطلوب ألا يكون أن يكون مجتنبا لمجموع الكبائر، لا، ألا يفعل كل واحد منها، ماشي؟ أي لكل فرد منها. فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق، غير مقبول. الثاني ولو كبير واحد. الثاني أن يكون العدل غير مصر على القليل من الصغائر، لا يصر على القليل من الإيه؟ من الصغائر. فلا تقبل المصر يعني المستمر المتمادي، مستمر على هذه الصغيرة. يأتي الشاهد والحاكم يسأل هل فعلت جابرا لا في حياة رسول الله؟ لا، معروف بين الناس العدالة الظاهرة، نحن نعرف في أشياء ظاهرة، في أشياء ظاهرة كبيرة يعني، ليس في أشياء محكمة، صح خلاص، نحن حكمنا على الكبائر في الظاهر، فعله في الظاهر، هذا الشخص هل يفعل الكبائر؟ هل يعلم الناس أنه يفعل الكبائر؟ يشرب الخمر مجاهرا بها؟ لا، لا ندري، فهو عدل. لا يسأله القاضي. القاضي لا يسأله، إنما القاضي يعرفه، إن كان القاضي يعرف عدالته يحكم به، أما إذا لم يكن يعرف عدالته يطلب من يزكيه، يطلب شخص آخر من يعرفه، يعرفه قريب له، يعرفه صديق له، هكذا. مصر على الصغائر مثلا، كمن هو مداوم يعني مثلا على النظر للنساء المتبرجات، الذي يداوم على النظر للنساء المتبرجات هذا مداوم على الصغيرة، مداوم على الصغيرة النظر إلى وجوه النساء. لا هذا كبير، هذا كبير. نعم تمام. نعم هذا من كبائر، لأنه فيه كيف نفرق بين الكبائر؟ لها ضوابط، لها ضوابط. يعني بعض العلماء ذكر أن الكبائر من ضوابطها، من ضوابط هذه الكبائر أنه توعد عليها بعقوبة خاصة أو في تغليص في العقوبة، فهذه تدل على أنها كبيرة. أو أنه الذنب ذكره القرآن بأنه يعني لعن الله مثلا كذا، لعن الله الواشم اللعن، هذا يدل على أنه كبير إذا صدر بلعن. قوة الأحاديث التي جاءت فيها أكثر من 5 أحاديث أو 10 أحاديث تبين قوتها، تبين أن هذا الأمر مؤكد، أكده النبي صلى الله عليه وسلم. وفروا وإعراضه صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين دخلوا عليه، دخل عليه قوم من المجوس فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم لا لحية لهم، كل هذا يبين أن لها شأن عظيم في الإسلام. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعدها مسلم، يعدها تمثيل، يعد حلق اللحية نفسه تمثيل. والذي يأس يبويه، نعم كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة. المكروهات لا يدخل فيها؟ لا، المكروهات لا يعاقب عليه، المكروه لا يعاقب عليه. يبقى هنا هذا مصر على القليل من الصغائر، فلا تقبل شهادة المصر عليها. وعد الكبائر مذكور في المطولات، يعني لما ذكر العلماء أن الكبائر 7 قال الإمام عبد الله بن عباس هي إلى 70 أقرب، الكبائر إلى 70 أقرب، لأنها كثيرة، كبائر كثيرة ليست قليلة. والثالث أن يكون العدل سليما السريرة، يعني عنده عقيدة سليمة. العدل لابد أن تكون عقيدته سليمة، توحيده لله تعالى سليما. فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. يكفر كالجهمية مثلا، الجهمية يكفرون ببدعته، أو يفسق كمثلا يعني يفسق ببدعته من ابتدع مثلا بدعة لا تكفره، لا تخرجه من الإسلام، وإنما هي بدعة مفسقة. فالأول كمنكر البعث، منكر البعث هذه بدعة إيش؟ كفر. والثاني كساب الصحابة، الذي يسب الصحابة هذا فاسق، ليس كافر. عندنا كذلك، عندنا كذلك. وكيف أنا وقال رضي الله عنه ورضوا عنه، وكيف شخص يسبه والله؟ ولذلك كل فاسق، يعني ليس هناك يقين بأنه يعني فعل مخالفا لدين الإسلام يقينا كالعقائد. والله يكفرهم، من يكفرهم؟ لا، ليس من منهج الإسلام تكفيرهم، هؤلاء الشيعة كلهم ليسوا كفار. ما يكفر أصحابه؟ لا، يكفر الصحابة لا، الأمر يختلف. الذي يتهم سيدة عائشة، قال العلماء الذي يتهم سيدة عائشة فقط هذا كافر، الذي يتهمها اتهام، لأن هذا في تكذيب صريح للقرآن. وما يكفر أبو بكر ليس هو كافر؟ يكفر أبو بكر الصديق، يعني هذا هو أصل البدع التشيع، أصل البدع كما قال الإمام الشافعي أصلها التشيع، أصلها الشيعة. فهذه أفعالهم هذه ربما تخرجهم من الإسلام، لكن كلام المتقدمين فيه كلام فيه ليس تكفير. يعني ما ننظر إلى كلام الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي لا نجد أنهم يكفرون الشيعة، لا يكفرونهم، لكن يكفرون الغلاة منهم الذين ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون أن أو يقولون أن جبريل أخطأ بالرسالة. هؤلاء كفار. جبريل لما نزل بالرسالة من السماء كان ينزل بها على علي بن أبي طالب، فأخطأ ونزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كفار، لكن كلام العلماء الأئمة لا، ما في تكفير لهم، عوام الشيعة. وهو زكاة الرمضان، ونحن نقول له هو يعني مشرب الجنة في حياته. هو إيه؟ مشرب الجنة في حياته. وهو قول لا نكفر. هم يكفرونهم ولا يرمونهم بالبدعة ويرمونهم بالكفر؟ هم كفروا معظم الصحابة، لكن كلام العلماء في الشيعة كما قلت لك، كلام المتقدمين في الشيعة هو كان معتقدهم قديما، يعني ليس هذا الشيعة حادث الآن، إنما كان أحمد بن حنبل يعرفه، فكلامهم أنهم ليسوا كفار، الكفار هم المغالين فيه. ما هو؟ نحن لا نقول أن هذا صواب، انتبه، نحن ما نقول أن تكفير أبو بكر الصديق هذا حسنة. طيب نحن ما نقول هذا، نحن نقول هذا بدعة مكفرة ولا بدعة مفسقة؟ هم يقولون مفسقة. خلاص والله نبهت، يبقى نناقش أحمد بن حنبل لما نقابله يوم القيامة. يا أخي الكريم، هناك عقائد ثابتة عند المسلمين، هذه العقائد الثابتة لا يحتمل فيها اختلاف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما هناك عقائد ليست ثابتة من عقائد الإسلام، ففعل هذا بأبي بكر شنيع جدا أن يقال هذا عن أبي بكر الصديق أفضل يعني الناس بعد الأنبياء، لكن في آن واحد لا نستطيع أن نقول كافر إلا إذا حكم العلماء. العلماء كانوا يعرفون هذا أكثر مني ومنك، ولم يحكموا عليهم بالكفر، إنما حكموا على من؟ على المغالين بس الذين أنكروا البعث. وهذا يبين لك حرص الأئمة على عدم التكفير، يعني التكفير عندهم شيء صعب، ما هوش سهل، ليس من السهولة بمكان أن يقول فلان كافر، لا، هذا أمر صعب يا إخواني الكرام. فهذا كلام أحمد بن حنبل، ويمكن إن شاء الله في لقاء يعني قادم إن شاء الله يمكن أذكر لكم بعض النصوص عن الإمام أحمد في عدم تكفيره، الإمام أحمد وغيره. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته، يعني ليست بدعته بدعة تكفيرية وليست بدعة تفسيقية، ويستثنى من هذا الخطابية، طائفة تسمى الخطابية فلا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب، وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، فقط بمجرد أن يكون منهم من طائفتهم يصدقونه ويؤيدونه ويستحلون الكذب، فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. قبلت إيش؟ قبلت شهادتهم، يعني إذا كان هؤلاء الخطابية، يعني هؤلاء الخطابية إذا قالوا رأيناه شاهدوا على أنفسهم أنهم بعد تحقق هذه الصفات السابقة، الآن هو يتكلم عن الأمر المتعلق بالعدالة، والعدالة شرط وقبلها شروط، يبقى نحن عندنا شروط أخرى ومنها هذه العدالة، خلاص؟ فإذا تحققت الشروط السابقة وقال لنا هذا الخطابي، رجل من الخطابية، قال رأيته بعيني يقرضه، نقبل شهادته، لأنه يحكي عن شهادة عين رؤية مع علمنا بأنه لم يتحقق في هذه الصفات السابقة. فرقة من الخوارج. والرابع أن يكون العدل مأمون الغضب، وفي بعض النسخ مأمونا، فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. بعض الناس عند الغضب لا يؤمن، تجده يتكلم بكلام بذيء جدا، وتجده يخرج من فمه ألفاظ يعني ربما تجد تصل إلى حد السباب، لا، هذا ليس عدل. العدل هو من يحكم نفسه عند الغضب، حينما يغضب يحكم نفسه. الخامس أن يكون العدل محافظا على مروءة مثله، والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه. إنسان يكون عنده خلق يناسب خلق أمثاله، مثلا طالب العلم، ما هي أخلاق طالب العلم في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ طالب العلم عليه سمت الهدوء، لا يمشي مثلا بشورت في الشارع، لا يمشي كاشفا يعني بدنه، هكذا هذه أخلاق طالب العلم، يبقى ينبغي أن يتخلق الناس بهذه الأخلاق. فلا تقبل شهادة من لا مروءة له، كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس لا يضع شيئا على رأسه، وكان هذا في السابق يعتبرونه خارما من خوارم المروءة وترد الشهادة به. فإذا عبد اللطيف مردود الشهادة عندنا لأنه يمشي هكذا، صحيح كانوا يعدونه مردود الشهادة، يمشي حاسر الرأس مردود الشهادة. الحمد لله أنك الآن في زماننا الأمر توسع، لكن لو كنت في زمانهم ما قبلوا شهادتك. أديداس يكتب على الفانيل. قرأتم هذا المكتوب على الفانيل؟ هذا ليس أديداس، هذا قرآن. listen قرآن، everybody قرآن، everything قرآن، يعني اجعل القرآن معك في كل مكان. هذه فانيل مكتوب ليس أديداس، ربما أحد ينظر يقول الشيخ مكتوب عليه أديداس، هذا ليس أديداس، هذا قرآن. لا ما تلبس أديداس، هذا قرآن. عندك لا أديداس، لا ينبغي علينا أن ننشره. انتبهوا لأنه يوجد أشياء فيها أمور شريعة جدا، كنايك هذا إله يعبد والعياذ بالله، فالإنسان لا يشتري هذه الأشياء، وإذا اشتراها خلاص تعذر، ينزع هذه العلامة. ومن ينفع لم ينزع؟ من لم ينزع لا نقول له هذا نشر لهذه الأمور. وما حكمه؟ رأيت شخص في المسجد هنا صليب اي سينوان وفيها صليب، قلت له يا هذا صليب، هو قال لا ليس صليب. وانا قرات كثير وتاكد وقلت له مره ثانيه يا اخي انا قرات في اليوتيوب في ويكيبيديا في الانترنت هذا صليب، هذا صليب من رامز مدينه لوان، وهذا نادي من هذا المدينه هذا، وهو قال نعم انا صار. وبعد ايام رايته في مع الصليب ما مشكله كبيره يا شيخ. نعم هو كافر، هو فاسق. لا هو يعني الحكم عليه بالكفر يحتاج الى تؤده، يعني انت رايته يصلي، رايته في المسجد هو يقرا القران ويقرأ القرآن، فالحكم عليه بالكفر إخوان الكرام في هذه الحالة يحتاج إلى تؤذى، بمعنى أننا لماذا هو لا يرفع؟ نسأله تعالى لماذا أنت لا ترفع؟ لماذا أنت لا تطمسه؟ لماذا؟ يعني ممكن أن تنتفع بهذه الفنية، لكن أطمس هذا الصليب، أطمسه، انزع هذه العلامة، ارفعها، قطعها، مزق هذه العلامة، لماذا أنت لا تمزقها؟ هل أنت تحبها؟ نسأله هكذا، هذا يحتاج إلى سؤال. بعد ذلك فالحكم عليه بمجرد الفعل لا، نحن نحتاج إلى إقامة الحجة معه، إقامة الحجة بالله. نعم جزاك الله خيرا، أنت أحسنت في هذا، لكن يحتاج مرة ثانية وثالثة تذكره بهذا، ثم بعد ذلك بعد الأمس بعض الأشياء رأيت شخص في المسجد من صين وعليها على صليب امسكه وقل له يعني وضح له حتى توضح له مع ماذا تسأل. ربما لغة الإشارة تكون معينة لهذا، يعني لما تمسكه تقول له أنا قلت ما هذا، قلت له ما هذا، ماذا قال؟ أنا ما كنت هذا نجس، هذا السفن نجس، يعني يصلي مع نجاسة، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء نجس، ممكن أيضا هذا صح صح صح أحسنت، هذا أقل شيء فعلا، أقل شيء نحن نجاسة يصلي بالنجاسة، لكن ربما يكون بشركيات، ومن يفعل هذا أيضا؟ ولكن يريد أن يؤكد أعداء الشهود عن كله، يعني يريد أن يؤكد عنه. وهل يمكن هو ينادي أخاهم يعني ويسألهم من هو يعني من كيف عدالته هو وهو يسأل عنه؟ نعم. ومن مثلا عن من يسأل؟ لمن يسأل القاضي يستطيع أن لا يجيب؟ لا لابد أن يجيب القاضي إذا سأل لابد أن يجيب فيسأل عن من يزكيه لا لا القاضي فقط أما عن عام الناس يمكن الإنسان لا يجيب مثلا نحن لدينا لتحكيم أحد مثلا أخذنا أحد يعني يفصل بيننا وهو يريد أن يؤكد مالنا وأي شيء ونادى الآخر لكي يكون حكمه يعني صحيحا عدلا وهو يريد يستطيع ان يرفض عن اي شيء يستطيع ان يرفض القاضي فقط هو الذي له حقا يبقى ان يكون العدل محافظا على المروءه كمن يمشي فمن لا مروءة له كمن يمشي بالسوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ولا يليق به ذلك أما كشف العورة فحرام الذي يكشف العورة هذا ارتكب إثما فيكون ساقطا للعدل يبقى هذه شروط الشاهد يبقى شروط الشاهد 7 لا تقبل شروط الشاهد 5 الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدل كشف عورة من دبائر نعم الذي يمشي بالشارع ويمشي مع عورته طبعا انا ملكي يعني من يعني العوره المغلظه هذا من الكبائر المتفق عليه اما بالشرط هذا ايضا من الكبائر عند الجمهور هذا يعني الملكية إن كان خلافهم هذا خلاف ممكن في الصلاة لكن في عموم الشارع لا هم يقولون أيضا بمنع ذلك في الصلاة ممكن عند الملكية لا لكن ارتكب يعني مكروها أو ارتكب من نوع فصل في أنواع الحقوق ونصاب الشروط والحقوق ضربان على نوعين أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه حق الله والثاني حق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاث وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران عندنا الحقوق اثنين حق لله وحق للآدميين حق الله يعني أخره الآن سيبدأ عن الكلام عن حقوق الآدميين لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنى على المشاحة مبنى على المخاصمة مبنى على المنازع في نزاع بين الناس فيه أما حق الله مبنى على المسامحة الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران فلا يكفي رجل وامرأتان يبقى لا يكفي لابد فيه من رجلين شاهدان عدلان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يقصد منه الرجال لا يقصد منه المال يعني نحن لا نفعله من أجل تحصيل المال وليس هو من عواقبه المال ليس هو من توابعه المال ليس من أغراضه أن يكون معه مال كالطلاق الطلاق ليس من أغراضه المال والنكاح ليس من أغراضه المال بالنسبة للرجل فالطلاق والنكاح لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين لا ينفع فيه امرأة ومن هذا الضرب أيضا عقوبة لله تعالى كحد شرب الخمر العقوبات لله التي هي حقوق الله تعالى شرب الخمر شارب الخمر هذا انتهك حرمة من حرمات الله حق من حقوق الله لا بد فيه أن يكون شاهدان عدلان رجلان صح ولا لا؟ يبقى لابد أن يوجد في هذا الذي يشهد على شرب الخمر أن يكون رجلين ذكرين عدول أو عقوبة الآدمي عقوبة كتعزير وقصاص الشاهد في التعزير والشاهد في القصاص لا بد أن يكون رجلين. تعزير هو ما لم يصل إلى الحد. عندنا حدود مقدرة في القرآن وفي السنة، مثلا الزاني 100 جلدة، الرجم، هذه حدود مقدرة. أما التعزير هو أقل من الحدود. القصاص ليس حدود. كالتعزير والقصاص. نعم، القصاص لابد فيه من رجلين. يعني رجل شهد على رجل أنه قتل متعمدا، فهذا الشاهد الذي يشهد على هذا أنه قتل متعمدا لابد أن يكون رجل، ولابد أن يكون 2 عدول رجال. ما ينفع فيه امرأة، ما ينفع امرأة تشهد على أحد بالقصاص. لا، هذا القصاص ليس من أول. نعم، عقوبة لله تعالى. هذا هو عقوبة لله، ما له حق. هذا فيه حق، عقوبة لآدمي. القصاص فيه حقين، حق الآدمي وحق لله سبحانه وتعالى. وهذه عقوبة، يعني حق لآدمي، عقوبة لآدمي، بمعنى أن الذي له حق القصاص هو ولي الدم. يمكن أن يقول لا، لا نريد أن نختص. يعني من له القصاص قال لا، أنا لا أريد قصاص. يبقى هو حق آدمي. ضرب آخر يقبل فيه أحد أمور 3. هذا النوع الثاني نقبل فيه 1 من 3 أشياء. 1، شاهدان أي رجلان. 2، رجل وامرأتان. 3، شاهد واحد ويمين. وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك. هذا الضرب ما كان القصد منه المال. الحقوق المالية نفعل فيها 1 من هذه 3 الشهود، إما أن يكون رجلين، وإما أن يكون رجل وامرأتان، وإما أن يكون شاهد واحد ويمينه. شاهد ويمين، شاهد ويمين. وإنما يكون يمينه، تعال بقى نفسر قضية الشاهد اليمين. اليمين بعد شهادة شاهده وبعد تعديله. رجل يدعي حقا ماليا أمام القاضي، قال القاضي سأله هل عندك شهود؟ قال نعم، عندي شاهد واحد، عندي شاهد واحد ويمين المدعي. شاهد واحد ويمين الايه؟ المدعي. يبقى هذا يقيم البينة، هذه بينة. خلاص؟ يبقى شاهد واحد ويمين، يمين المدعي. نعم. شاهد لا يمين. شاهد بلا يمين؟ نعم، شاهد لا يحلف. لا، لا شرط، لا، هو عدل بدون حلف. فإن لم يحلف، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به. يبقى هذا المدعي الذي سيحلف يقول، يذكر في حلفه أن شاهده صادق، أن هذا الشاهد صادق فيما يدعي. فإن لم يحلف المدعي، المدعي ما حلف، عنده شاهد واحد لكن هو ما حلف، القاضي قال له احلف، قال لا أحلف، يبقى عنده شاهد بس. رجل مدعي عنده شاهد، طلب القاضي أن يحلف المدعي، قال لا أحلف. فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه، طلب القاضي اليمين من الخصم فله ذلك. فإن نكر خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. من الذي يحلف؟ المدعي. عندنا مدعي وعندنا مدعي عليه. خلاص، المدعي عنده شاهد واحد بس، شاهد واحد. فالقاضي يقول له هل عندك بينة؟ يقول نعم، عندي شاهد. طيب خلاص، شاهد معه يمينه، تحلف؟ قال لا أحلف، لا أحلف، لا أريد أن أحلف. القاضي سيحلف الخصم اللي هو المدعى عليه، احلف. فنكل عن اليمين، نكل يعني امتنع، امتنع المدعى عليه من اليمين. نرد اليمين على المدعي، القاضي يقول للمدعي، احلف، فحلف. يبقى يقضي له ولا ما يقضي؟ يقضي له، فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط. يبقى هذا الذي يقصد منه المال فقط، حقوق مالية. فلان أخذ مالا من فلان، فلان يعني اقترض من فلان، فلان كان أودع عند فلان المال، وهكذا حقوق مالية، باع واشترى حقوق إيش؟ مالية. يبقى في الحقوق المالية لك أحد أمور ثلاثة: شاهدين، ذكران رجلان، شاهد وامرأتان، رجل وامرأتان، شاهد ويمين. شاهد ويمين نعم، هذا في قسمتنا، قسمتنا نحن نتكلم على قضايا الشهود. هناك مواطن لا يقبل فيها إلا رجلان، وهناك مواطن يقبل فيها هذه الثلاثة. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين، نقبل فيه أحد أمرين: إما رجل وامرأتان، رجل واحد ومعه امرأتين، رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، أربع نساء. يبقى إما أن يكون رجل واحد وامرأتين، أو أربع نسوة، أربع من النساء. وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا، هذا الأمر لا يطلع عليه الرجال، كولادة وحيض ورضاع. يعني واحد ادعى أن هذه المرأة أرضعت، هل لك بينة؟ قال نعم، عندي رجل واحد شهدة وامرأتين، خلاص. عندي أربع نسوة، خلاص. نادر، ما نقوله لا يطلع عليه الرجال نادرا، إلا نادرا يجوز للشهادة. الرضاع ليس شرط الرضاع أن تخرج المرأة صبية. فإذا هو المرأة أفرغت اللبن في الكوب وأخذت هذا الكوب وأسقط به، وأنت شاهدتها وهي تسقيه هذا اللبن، خلاص شهدت على الرضاع، خلاص. ليس هذه القضية كثيرا ما تنخدع في ذهن الناس أنه يطلع عليها وهي لا، ليس شرط. ثم إنه لو حدث هذا واطلع من باب الشهادة أجازه، من باب الشهادة، تحمل الشهادة، أنه يتحمل الشهادة. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين، لا يوجد شيء في الحقوق يثبت بامرأتين مع اليمين، لا، لا يوجد. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء. حقوق الله، حقوق الله تعالى لا يقبل فيها النساء مطلقا، إنما لابد فيها من الرجال، بل الرجال فقط. وهي أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، أربعة من الرجال، وهو الزنا، ويكون نظرهم له، نظرهم لهذا الزنا لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا ورد شهادتهم، يصيروا فساقا. إذا تعمدوا النظر إلى هذا يصيروا من الفاسقين، خلاص، وترد شهادتهم، لا تقبل شهادتهم. وكيف يورب هذا الأستاذ؟ بإعلانه، هو يقول أسأله لماذا، أو يدين، يدين يعني نذكره ودينه، نذكر له الأمر بينه وبين الله، أنت لماذا نظرت؟ يقول نظرت من أجل تحمل، اتق الله، فإنك لو نظرت من أجل هذا الأمر وتتبعه هذا تفسق به وتكون من الفاسقين، فاتق الله، نحذره، والأمر بينه وبين الله. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر، إذا أقر. يبقى إذن الزنا لا يقبل فيها أقل من أربعة رجال. أما رجل أقر، يعني واحد يجلس بين الناس، ليس بين القاضي ولا شيء، يجلس بين مجموعة من الناس وشاهد على نفسه وأقر على نفسه بالزنا، هو أقر على نفسه أمامه، قال فعلت كذا وكذا، فهذا يكفي فيه رجلين، يمكن رجلين عدول يذهب إلى القاضي يقول الفلان شهد على نفسه بالزنا، فهذا يقام عليه الحد الزنا، لأنه أقر، لأنه إيش؟ أقر. ولو هو قال فعلت هذا مع فلانا، فلان هذا لا، ليس قضيتنا في فلان الآن، هو سيقام عليه الحد، هو أما فلان لا، لا بد من البين عليه. ضرب آخر، إذا هم تعمدوا نذر ولا يقبل شهادته. نعم لا يقبل شهادته إذا تعمد النظر من أجل التلذذ ومن أجل كذا، هذا غير مقبول الشهادة. ولكن هم الذين رأوا هذا، إذا ينظر من أجل أن يتحمل الشهادة لله يبقى لابد أن ينظر في هذا الأمر. يا إخواني الكرام أمر خطير جدا. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لا تفتح لك باب السوء، تفتح لك باب الشر. واحد يقول لك انظر إلى الناس وانظر إلى أفعالهم وانظر إذا رأيت فاحشة انظر إليها، طب خلاص أنت منين تقول له انظر ومنين تقول له هذا حرام؟ يعني هذا منحة وهذا منحة، تقول له انظر لتشهد ثم تقول له هذا حرام؟ فهو أنا يحذرك انظر للشهادة، ما تنظر من أجل شيء آخر، انظر لتشهد عليه. أما إذا نظرت لغير الشهادة حرام، هذا حرام، ويصير هذا الشخص الناظر فاسق ترد شهادته. أستاذ إذا هم الذين رأوا هذا نعم وذهبوا إلى القاضي وأحد منهم قال أنني أنا نظرت لشيء تلفزي، خلاص لا يعني لا يحد حد، لا يقيم حد؟ لا انتظر. يبقى الآن نسألهم، أنتم الأربعة رأيتم هذا هم عدول، لا بد أن يكونوا عدول، فإذا كانوا عدولا كلهم ورأوا ذلك وشاهدوا أمام القاضي والقاضي عرف عدالتهم، خلاص تقام الحد، يقام الحد على هذا المشهود عليه. ولكن أحد منهم قال أن إني نظرت لأجل تلذذ هذا، تلذذ مع إقامة الحد، مع إقامة الشهادة ولا بدون إقامة الشهادة؟ مع إقامة الشهادة. خلاص يبقى تقيم الحد عليه وهذا سيرد بعد ذلك، لكن سيقام الحد عليه لأن هذا لابد من إقامة الحدود، وإلا لو كان لو أن إنسانا فعل ذلك خلاص لن تقام الحد. ولكن إذا هو يقول ليس لإقامة الشهادة لا يقبل، لا يقبل. نعم لماذا جاء ليشهد إذا ليس لإقامة الشهادة؟ لماذا هو جاء ليشهد؟ وما الأمر آخرين الثلاث؟ سنقبل شهادتهم. ولكن لا يقبل حدنا لو ثلاثة ولا أربعة؟ لا أنا أقصد إذا أحد منهم من الأربعة قال أنا فقط نظرت لأجل تلذذ ولماذا هو جاء للشهادة إذا كان هو نظر للتلذذ؟ لماذا جاء ليشهد؟ هم أتوا به ولم يشهد؟ نعم ولم يشهد. لا لن تقبل. وما أمرهم الثلاثة؟ لا أمرهم يجلدوا حتى القذف. سبحان الله. نحن أربعة نمشي إلى القضاء إلى المحكمة. صح. وفي أثناء القضاء واحد غير فكرته وهو قال لا أنا لا أقول شيء. يجددون نعم. كان أولهم أربعة ورابع لأي سبب لا لم يجلس وهو قال لا أنا لا أريد أن أشهد. أولا يعني إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية مبنية على الضرب، على الدفع. الشارع لا يريد أن يقيم الحد على الناس، إنما يريد أن يمنعهم عن فعل المعاصي، هذا هو المقصود. المقصود هو أنه يمنعهم الحدود زواجر. فإذا جاء لنا ثلاثة وقالوا نحن رأينا والرابع نكل امتنع، جاءوا أربعة جاءوا إلى القاضي، وصلوا إلى القاضي وشاهدوا أمام القاضي الأربعة، واحد أول شاهد ولكن الرابع فوق لا، خلاص يقام على هؤلاء الثلاث حد القذف. وهو كان أول أربعة والرابع قال نعم أنا سأشاهد، وفي داخل المحكمة هو غير فكرته. لماذا؟ السؤال لا ندري، لكن هؤلاء صاروا ثلاثة يدعون على رجل الزنا، يرمون شخصا بالزنا. أربعة صاروا ثلاثة الآن، ثلاثة يرمون شخصا بالزنا، ففي هذه الحالة يحدون حد القذف. لابد من أربعة، لابد من التأكد، لابد أن يتأكد أن هؤلاء أربعة. ولذلك إذا إنسان شك خلاص ما تشك. المقصود هو الزجر، ليس المقصود إقامة الحد. هذا حدث، يعني هذا الذي أقول لكم حدث في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، جاءوا ليشهدوا فثلاثة منهم شهدوا والرابع نكلا، يعني امتنع عن الشهادة، فأقيم على الثلاثة الحد حد القذف. هذه أربع شهادات لابد أن يرى في نفس الوقت أن أحد جاء رأى ثاني جاء رأى ومثل هذا صح، مش شرط في نفس الوقت. نفس الوقت لا، ليس شرط في نفس الوقت، ليس شرط، إنما سيقول وسيصف الأمر وصفا كاملا. ولو مثلا رأوا يعني أربع أشخاص شخص معين في فاحشة أربع مرات مثلا، أحد رأى مرة واحدة في مكان آخر آخر وثاني في مكان آخر، يعني هو زاني دائما يعني هو أربع شهداء رآه أربع شهود يعني غير هذا يقام عليه الحد، لأنهم شهدوا بهذا الفعل. المهم أن هذا الأمر تحقق. يا أستاذ في اليوم الأحد واحد منهم يرى الرمان، في يوم الاثنين واحد آخر آخر، في يوم الخميس آخر، وبعد أسبوع رابع ماذا يقام عليه الحد؟ هذا المرأة، هذه المرأة وهذا الرجل في مكان آخر ولا في نفس المكان؟ في مكان آخر وفي أوقات آخر، ولكن كلاهما رجل مع هي وهو سيقام عليه الحد. هي وهو يوم الاثنين، بس سيقام عليه الحد في هذا الحد، سيقام عليهما، بس ستقبل شهادتهم طالما أربعة. أنا رأيت يوم الأحد، هو رأيت يوم الاثنين، هو رأيت يوم الجمعة، هو رأيت بعد يوم السبت. نعم ستقبل شهادة أربعة، هذه شهادة أربعة. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي بالشهادة عليه رجلان في الأظهر. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان، أي رجلان، يبقى عندنا ضرب من حقوق الله يقبل فيه أربعة وضرب يقبل فيه اثنين. وفصل المصنف هذا ضرب بقوله وهو ما سوى الزنا من الحدود، كحد الشرب، كحد شرب الخمر أو حد القذف. وكيف سوى بأي شيء؟ سوى حدود الله. هنا أربعون، لا سوى يعني ما عاد الزنا، يعني مثلا من شاهد في القصاص اثنين، شاهد في القصاص اثنين يكفي اثنين، شاهد في شرب الخمر اثنين، في القذف اثنين، لماذا؟ وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه واحد وهو هلال شهر رمضان فقط. ما غير ما في لا ما عدا، ما سوى يعني ما عدا، يعني عندنا حدود الله الزنا، شرب الخمر، القصاص، غير ذلك من حدود الله. الزنا أربعة، أما شرب الخمر والقصاص وغير ذلك اثنين. هو يريد أن يقول هذا، يبقى ضرب آخر، نوع آخر من حقوق الله يقبل فيه واحد، عدل واحد، وهو هلال شهر رمضان فقط دون غيره من الشهور. وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط. طبعا هلال شهر رمضان ليست القضية متعلقة برمضان بس، كل شهر، الصحيح أنه كل شهر تتعلق به عبادة يكتفى فيه برؤية عدل واحد. بمعنى يعني مثلا هلال شهر ذي الحجة، ذي الحجة تعرق به عبادة، وهي عبادة الحج، عبادة ليش؟ الحج. فنحن نكتفي به بشهادة رجل واحد، إذا واحد جاء قال رأيت هلال ذي الحجة نكتفي به عدل. شوال، شهر الله شوال، فشوال شهر فيه عبادة لأنه فيه يوم العيد، ويوم العيد عبادة، العيد في الإسلام عبادة، صح ولا لا؟ فيكتفى فيه برؤية عدل واحد، كل شهر تتعلق به عبادة يكتفى فيه برؤية واحد، برؤية إيش؟ عدل واحد. هذا في العالم كله أم في هذا المكان؟ هذه قضية أخرى بقى، قضية الشهادة هل هي مرتبطة بهذا المكان اختلاف المطالع، أو هي مرتبطة بالمسلمين كلهم؟ الصحيح أنها مرتبطة بالمسلمين جميعا، فإذا رأى يلزم الجميع الذين يشتركون مع هذا القطر في جزء من الليل. يعني إذا كان هناك تخالف بين هذه البلاد في الليل والنهار خلاص. وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللوث. تذكرون شهادة اللوث؟ القسامة، وجدنا قتيلا بجوار قرية، فنحن نتهم أهل هذه القرية أنهم قتلوه. شهادة اللوس، الشهادة على هذا اللوس يكتفى فيها بواحد، يكتفى فيها بإيه؟ ومنها أنه يكتفى بالخرص بواحد، في الخرص يعني التخمين، هذه الشجرة يخرج منها كم من الثمار، يخرج منها كم كيل، يقول الله يخرج 50، هذا يكتفى فيه بواحد. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع، والمراد بهذه 5 ما يثبت بالاستفاضة. استفاضة يعني الشهرة، الشيء الذي يثبت بالشهرة سنكتفي فيه بشهادة أو نقبل فيه شهادة الأعمى، مثل الموت، أعمى جاء يشهد أن فلانا مات، وهذا الأمر مستفيض نعلمه ونستطيع الاستيثاق به، يبقى نقبل شهادة. والنسب، يبقى الموت نقبل شهادة الأعمى، والنسب نقبل شهادة الأعمى لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة، لأن النسب يشتهر، فلان ابن فلان، ففلان ابن فلان يعلمه كل أهل هذه القرية، فلما يأتي أعمى يشهد به نقبله. وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح، النسب بالنسبة لأمه يعني هو ابن فلان الرجل وابن فلانة من النساء، هذا أيضا يمكن أن يشهد به الأعمى. ومثل ذلك، ومثل الملك المطلق والترجمة. الملك المطلق يعني الأعمى يشهد أن هذه السيارة ملك فلان، أن هذا مستفيد، الملك والملك واحد، خلاص، هذا يشهد أن هذا صاحب السيارة، أعمى يشهد. ما الذي علمه ولم يرى؟ لكنه ما الذي أعلمه؟ لكن هو استفاض، سمع بين الناس جميعا أن هذه السيارة لفلان، فيمكن أن يشهد به. والترجمة، ترجمة اللغات، ترجمة من العربية إلى الإنجليزية إلى الروسية، إلى هذه الترجمة نقبل فيها شهادة الأعمى، لأنها غير مرتبطة بالرؤية وإنما هي مرتبطة بالسماع. وقوله وما شاهد به قبل العمى، شهادة الترجمة هو مترجم؟ لا، ليس مترجم، هو يشهد على ترجمة، هو يقول هذه الترجمة صحيحة. أيوة صح، هكذا يشهد على ترجمة. وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المتن، ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر كالأمور السابقة، كل الأمور السابقة تحتاج إلى بصر، قبل عروض العمى له، قبل أن يأتي العمى له، هو كان مبصر فشهد وعلم، ثم بعد ذلك شهد بعد تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. إذن يمكن للشاهد أن يكون أعمى فيما إذا تحمل قبل العمى، يعني هو قبل أن يكون أعمى تحمل الشهادة، رأى رؤي عين، ثم عمي، فيمكن له أن يأتي للقاضي يقول أنا رأيت أن فلانا باع السيارة لفلان، رأيت ذلك، ويشهد بالله بذلك، خلاص. بس لابد أن يكون هذا المشهود عليه أو له معروفي النسب والاسم، مش مختلطين، لا، من هو؟ يقول فلان ابن فلان ابن فلان، هذا من قرية كذا، هذا من قبيلة كذا، معروف الذي يشهد عليه أو له، خلاص، هم الخصوم يعني. وما شهد به على المضبوط وصورته، إيش المضبوط بقى؟ يبقى هذا أيضا مما يقبل شهادة الأعمى فيه، وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى، شخص يأتي في أذن أعمى ويقر، يقر على نفسه بإقرار، يعترف، أقول أقر لك أني أعتقت عبدي في أذني، في أذن الأعمى، أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه، الأعمى يميز اسمه ويعرف نسبه ويعرف هذا الشخص معرفة جيدة جدا، فجاء هذا الشخص وشهد في أذنه، فيأتي هذا الأعمى ويشهد أمام القاضي أنه أقر في أذنه، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل، لأنه مضبوط، لأن هذا إيش؟ مضبوط، هذا يسمى شهد به على مضبوط. ويده ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر. يبقى يأتي لشخص يعرف اسمه ونسبه ويد ذلك الأعمى. يد الأعمى، الأعمى يضع يده على رأس هذا المقر أمام القاضي ويقول فلان هذا الذي وضع يده عليه، يقول يد ذلك الأعمى على ذلك المقر، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاضي. يبقى لابد أن يكون ضابطا له عارفا لشخص، ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا. واحد يأتي يقول فلان ابن مثلا ابن هذا شخص ابن شخص، فالابن يشهد لأبيه حتى يأخذ السيارة، نعم أبي صاحب هذه السيارة، شهادة الابن لأبيه لا تقبل لأنه سيجر لنفسه نفعا، سيجر لنفسه، يأتي سيجلب لنفسه نفعا، فهو يشهد من أجل أن يحصل نفع ولا دافع عنه ضررا. يبقى الذي يدفع عن نفسه ضررا لا تقبل شهادته، لا تقبل إيش؟ شهادته. خلاص؟ يبقى لا تقبل شهادة شخص يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا، وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه. يبقى السيد إذا شهد شهادة السيد لعبده ترد مردود لأنه سيجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا. كتاب العتق قاضي يستطيع أنه مثلا بعد يسمع كل الجانبين وشهادات هل يلزم أن يجيب أن يحكم مباشرة؟ لا، أو مثلا بعد فترة مثلا؟ نعم يمكن يؤجل إن رأى أنه لم تكتمل عنده الصورة كاملة يمكن يؤجل. والآن مثلا حالة التزام النووي هو يستعمل الكاميرات والمسجل لكي يسمع صح. يمكن. كتاب أحكام العتق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل. العتق مأخوذ من عتق الفرخ، ما معنى عتق الفرخ؟ يعني طار. وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك، يبقى هو يزيل ملكه لهذا الآدم، يزيل ملكه عن هذا الآدم. وهذه الإزالة للملك ليست لشخص آخر وإنما لله سبحانه جل في علاه. يبقى هو يزيل الملك عن نفسه لا لشخص آخر وإنما لله تعالى. ها؟ لا ليس وقف، يعني الآن هو يزيل الملك، يقول هذا العبد حر لوجه الله، هو أزال ملكه بالحرية، صار حرا لوجه الله تعالى تقربا إلى الله، لم يزل الملك عن نفسه ويعطيه لغيره، لو زاله عن نفسه وعطاه لغيره هذا بيع. شوف يقول وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. وخرج بآدمي الطير والبهيمة، يبقى فلا يصح عتقهما. واحد عنده طائر فقال هذا أعتقته لوجه الله، لا هذا ليس عتق، العتق للآدم للإنسان، هذا فقط بالنسبة للناس، بالنسبة للناس، بالنسبة للشخص. ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، العتق يصح من كل من يملك ويكون جائز الأمر. جائز الأمر يعني أمره نافذ، أمره يصح، ليس معتق، ليس محجورا عليه. إذا واحد محجور عليه هل يصح أن يعتق عبده؟ لا. وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه، فلا يصح عتق جائز غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. صبي عنده عبد هل يصح أن يعتقه؟ لا. ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ، وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق، صريح العتق عتقتك أعتقتك، واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير وما تصرف منهما. يبقى كلمة الاعتاق قل اعتقتك عتقتك لوجه الله، او التحرير حررتك، او انت محرر، او متصرف كأنت عتيق او محرر، محرر عبدي عتيق عبدي محرر، يبقى هذا عتق، يبقى هذا صريح لا يحتاج الى نية. ولا فرق في هذا بين هازل وغيره، واحد يهزل يعني يلعب يهزر الهزار، واحد عنده هزل، هزل يعني مجرد لعب، يقول عبدي حر، خلاص صار حر، طالما انك تلعب بحريات صار حر. لا، ليس هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيأخذ جدهن جد وهزلهن جد، الجد جد والهزل جد، الجد جد والهزل ايش؟ الطلاق والعتاق والايه؟ والنكاح، الطلاق والعتاق والايه؟ والنكاح. وفي يعني رابع هو النذر، النذر، النذر جد، ما في في النذر لعب. ومن صريحه في الاصح فك الرقبه، لانه جاء في القران الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز سورة البلد فك رقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة يعني إيه فك رقبة؟ يعني عتق رقبة، يبقى هذا صريح، هذا إيش؟ فك رقبة. يطبق عليه، ولا يحتاج الصريح إلى نية، ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال والكناية مع النية، كقول السيد لعبده لا ملك لي عليك. يعني إيه لا ملك لي عليك؟ يعني هو حر يحتمل، يعني هو لا ملك له عليه من باب أنه الآن يعني يذهب يلعب ثم يأتي يحتمل. ما الذي يحدد؟ النية. نسأل ما نيتك؟ النية التي تحدد. أو لا سلطان لي عليك، لا سلطان يعني إيش؟ يعني لا تصرف، لا سلطان، يعني هو حر لوجه الله، ولا هو حر الآن يلعب لمدة شهر وبعد كده يأتي. النية هي التي تفرق ونحو ذلك. وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد مثلا عتق عليه جميعه، واحد قال لعبده نصفك حر، يبقى كله حر، رجلك حر، لسانك حر، يبقى بعضه يبقى كله يسري إلى بعضه. ولو قال شعره شعر ممكن يقص، لا يسري إلى باقيه، يبقى إذا عتق بعضه يسري إلى باقيه. موسرا كان السيد أو لا، يعني حتى ولو كان هذا السيد فقير، موسر يعني غني، أو غير موسر يعني فقير، معينا كان ذلك البعض أو لا. مباح، لا سيأتي لنا مباح، لأن ليس هذا مباح، بعض حر يعني هو أعتق بعضه، هو عنده شخص عبده، هو يقول جزء منه حر، سواء كان هذا الجزء معين أو غير معين، يقول شعرك يدك لسانك رجلك هذا معين أو غير معين، قال بعضك حر، يبقى كله يعتق. نعم أجزاء منه. وإن أعتق، وفي بعض النسخ عتق شركا أي نصيبا له في عبد، إذا كان عبد بين اثنين مثلا، أو أعتق جميعه وهو موسر بباقيه، سرى العتق إلى باقيه. يبقى عندنا إذا هو أعتق بعض العبد، عنده عبد أعتق بعضه، أو هو مشترك، عبد مشترك بين اثنين، رستم له نصفه وأختم له نصفه، فرستم أعتق نصفه في الأمة كذلك أعتق نصفها، فلما أعتق نصفها خلاص يسري العتق إلى باقيه، كلها سيكون عتقا، سيعتق كله، مع أنه أعتق نصفه فقط. أو يقول سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه، أو نصيبا له في عبد مثلا، أو أعتق جميعه وهو موسر بباقيه، سار العتق إلى باقي يسر العتق إلى إيه؟ إلى بقية العبد، كله يكون حر، كله يكون إيه؟ حر. ولو بدون إذن، ولو بدون إذن. خلاص. يبقى كله. هو أعتق نصفه سيسر العتق إلى باقي. وهو يدفع نقود أبوه. نعم، يشتريه منه. هذا الذي أعتق سيدفع نصفه لهذا الشريك. لأنه أعتقد. يمكن شركة في أمل. شركة في أمل لكن لا يطأوها إلا واحد. لا يجتمع على بضع واحد رجلان في الإسلام. أحدهما لا يكون واحد منهما والآخر لا. نعم. عند فلان مثلا عميل كثير وقال أعتقه نصفا. وما عين ما قال هذا معين هل كيف ما منهم أعتق نصف واحد منهم ولا نصفهم عنده هي وهو قال نصفهم حر نقص عليهم قرعة طالما أنه لم يحدث تعيين ما يحدث قرعة نعم ممكن هو يختار أو يختار ضعيف خلاص إذا يختار خلاص حدد لنا من أعتقته سرى سرى وهو موسر بباقي سرى العتق إلى باقيه أي العبد أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح ما أيسر به يعني ما كان موسرا بدفع نصيبه وتقع السراية في الحال على الأظهر وفي قول بأداء القيمة يبقى تقع السراية يعني الآن هو سيصير حرا كله وفي قول أنه حينما يؤدي القيمة إلى صاحبه يعطيه قيمة العبد وليس المراد بالموسر هنا هو الغنى بل من له من المال وقف الإعتاق ما بقي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعن دست ثوب يليق به وعن سكن يومه يعني إذا كان هناك اثنين مشتركين في عبد يبقى لو اثنين مشتركين في عبد وأحدهما أعتق نصفه خلاص يقول لابد أن يكون هذا الذي أعتق موسرا وليس المقصود بموسر أن يكون غني معه أموال كثيرة وكذا لا أن يكون هذا معه قيمة هذا الباقي قيمة نصف العبد لأنه واجب عليه أن يرد إلى هذا إلى شريكه قيمة نصف العبد فيكون موسرا بهذه القيمة تكون هذه القيمة زائدا عن أكله وشرابه وطعامه وكسوته وملابسه وكسوة من تلزمه نفقته بس لا يوجد لا يبقى لا يعتق نعم لا يعتق لابد أن يكون موسرا به إذا لم يكن موسر خلاص لا يعطف نقول له استنتظر حتى تكون موسرا به أستاذ وما مقدار غني هنا ولا في أي موضع عند الفقهاء عند المحكمة من يملك فائضا عن قوت سنة نفقت سنة هذا هو الغني الذي يكون معه زائد عن سنة وأقل أقل فقير وموسر وغني طبعا الموسر هو من لا يجب عليه الزكاة الفقير كان يجب له الزكاة وموسر ليس هو فقير وليس هو مسكين موسر موسر غني موسر معناها غني الأصل هذا أقل من غني أقل من غني يبقى لم أفهم ما معنى أقل من غني الموسر هو الغني هو نفس المعنى لكن سيأتي في بعض المواضع كما هنا ليس المقصود الموسر الغني وإنما الموسر الذي معه فائض اصطلاح يكون معه زيادة وعن سكن يومه وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتقه يبقى الآن هذا العبد نصفه أعتقه يبقى قيمة النصف الآخر لابد أن يكون معه يعطيه له يعطيه لشريكه ومن ملك واحدا من والديه ملك واحدا بشراء بعبوديه يعني احد ابويه عبد خلاص اشترى ذهب واشترى أبيه أو اشترى أمه أو عن مولوديه أي ابنه، ابنه كان في في في مكان أخذ منه أو هو عتق وابنه عبد فملكه بالنقود، عتق عليه بعد ملكه أول ما يملكه يبقى حر، يبقى من ملك أبيه بشراء أو ملك أمه بشراء أو ملك ابنه بشراء يعتق عليه فور امتلاكه، أول ما يمتلكه يبقى حر، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا كصبي ومجنون. يبقى هنا لا يشترط له أن يكون من أهل التبرع ولا جائز التصرف، أول ما يمتلك الشخص أحد أصوله أو فروعه يعتق، خلاص يعتق عليه. الآن عبد رجل وجد أباه عبدا ذهب واشتراه وجوبا، إذا يملك ذهب واشتراه دفع وجوبا، يعني يجب عليه إذا كان يملك النقود أن يحرر أبيه، واجب عليه. فذهب دفع النقود، كم ثمنه؟ رحمك الله، قال مليون، مليون روبل، تفضل مليون روبل. فلما اشتراه دخل في ملكه، يصير هذا الأب حر ولا عبد لابنه؟ حر، يعتق عليه فور امتلاكه، خلاص. أو العكس، الأب وجد ابنه عبدا، ابن، فاشتراه بكم ثمن هذا؟ قال والله ثمنه مليون، فدفع المليون، فجاء العبد إلى أبيه، عبد ولا صار حرا؟ حر، أول ما يمتلكه يبقى حر. فصل في أحكام الولاء، وهو مشتق من الموالاة، الموالاة النصرة، الموالاة التأييد، المحبة، الولاء والبراء، يعني يكون الولاء والبراء، ها؟ يبقى الموالاة مأخوذة من هنا، مأخوذة من الموالاة، مأخوذة من النصرة وهكذا. شرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق، عن رقيق معتق. الولاء عصوبة، الولاء إيه عصوبة؟ هذه مهمة جدا لأننا سنأخذها في الفرائض. العصبة هم يعني من ليس الأب والابن، جميع الأقارب فيما ليس الأب والابن، لكن من جهة الذكور، من جهة النسب، فالعم عصب والأخ عصب وابن العم عصب، لكن الخال لا، الخال ليس عصب. العصبة هو أقارب الشخص، أقاربه من جهة أبيه، لكن فيما عدا الأب والابن، فيما عدا الأب والابن والابن، فمثلا العم عصب، الخال، أبو الأم، الجد من جهة الأم عصبة؟ لا، لأن القرابة من جهة الأم، نحن نريد القرابة من جهة الإيه؟ الأب. وهذه العصبات لابد من الذكورية فيه، أن يكون ذكر، ذكر قريب، ذكر قريب للإيه؟ قريب للشخص من جهة أبيه، من جهة أبيه. طيب، عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق. واحد عنده عبد اعتقه لوجه الله، قال أنت حر لوجه الله، هذا العبد اكتسب نقودا وصار غنيا، خلاص، ثم مات هذا العبد، هذا المال الذي يعني حصله في الدنيا نريد له وارث، من يرثه؟ ننظر إلى أولاده لم نجد له ولد، ننظر إلى آبائه لم نجد له آباء، ننظر إلى أعمامه لم نجد له أحد، هذا العبد. إنما وجدنا الذي أعتقه، فهذا الذي أعتقه هو الذي يرثه. قبل حاله، قبل إيه؟ حاله، قبل حاله. الآن عنده حال، حال خلف، قبل هذا كله، هذا الذي أعتقه هذا أصار عصبة، صار عصبة له فيرثه بالعصوبة. كل صاحب العصوبة سيرث، سيحوز كل المال إذا لم يوجد غيره، أو يحوز بقية المال إذا كان هناك أصحاب فروض. أصحاب فروض مذكورين بالأسماء، سيأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، ثم المال المتبقي سيأخذه أصحاب العصبة. هذا معنى الولاء. والولاء بالمادي من حقوق العفق، حق من حقوق العفق. وحكمه أي حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه. يبقى هذا الذي أعتق أخذ حكم العصبات عند عدم وجود العصبات، يعني هو قام بديلا عن العصبات. نحن بحثنا هنا عن أبيه فما وجدنا، عن ابنه ما وجدنا، عن عمه ما وجدنا، ما وجدنا، ما وجدنا أي عصبة. من يرث بالعصبة؟ من يرث؟ من أعتقه. واضح؟ رجل عنده عبد أعتقه لوجه الله، هذا العبد كسب مالا كثيرا ثم مات، هذا المال الكثير لمن؟ لوارثيه. نبحث عن وارثيه، أصحاب فروض وأصحاب عصابات. وجدنا أصحاب فروض يأخذون، فالأصحاب عصابات. ما وجدنا عم ولا وجدنا ابن عم ولا وجدنا أخ ولا وجدنا أب ولا وجدنا ابن، لم نجد. من يرثه؟ الذي أعتقه، الذي إيش؟ يرثه بالعصوبة. واضح؟ المفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ عند عدمه. وسبق معنى التعصيب في الفرائض، هذا سبق، لكن نحن نقول سيأتي بقى، سيأتي معنى التعصيب في الفرائض، لأننا لن نأخذ الفرائض، نحن أجلناه. وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته المعتصبين بأنفسهم. يعني الولاء سينتقل عن المعتق، يعني إذا لا يوجد هذا المعتق غير موجود، مات، فمن ينال، من ينال نصيبه؟ أهو الذكور. ينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. أين عصبته؟ عنده عصبات كثيرة، عنده عم هذا المعتق، عنده ابن عم، عنده أخ، عنده ابن أخ، عصبات. المعتصبين بأنفسهم لا كبنت المعتق وأخته. هذا سيدفعنا إلى الحديث عن العصبات وأنواع العصبات. عندنا عصبة بنفسه، هذا هو المقصود هنا، عصبة بإيه؟ ما معنى عصبة بنفسه؟ هو في نفسه عصبة، هو في نفسه عصبة، كالعم والأخ وابن العم وابن الأخ، هذه عصبات بأنفسها. وجد هذه عصبات بإيش؟ بأنفسه، هو المقصود هنا العصبات بأنفسه، لأن هناك نوع آخر عصبة مع الغير، وعندنا عصبة أخرى عصبة بالغير. لا، ليس لنا علاقة بهذا، لنا عصبة. العصبة الآن هو العصبة بنفسه، الذي هو في نفسه عصبة، اللي هو الأسماء التي ذكرتها لكم. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، عندنا ترتيب في الإرث، الأعلى يقدم على الأدنى، الأعلى مقدم على الأبعد، الأقرب مقدم على الأبعد. هذه قواعد الإرث، قواعد الإرث تقول الأقرب مقدم على الأبعد، الأقرب مقدم على الأبعد، خلاص. فيقول بنفس الترتيب، لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق، أخوه المعتق الذي مات هذا، أخوه وابن أخيه مقدمان على جد العتيق، على جد المعتق. في الميراث الجد يقدم على ابن الأخ، والجد مع الإخوة، هذه في بأدلة طبعا، هذا في كلام كبير جدا بين الجد والإخوة، باب عظيم في الفرائض في المواريث. في باب الولاء قال لك لا، الأخ وابن الأخ مقدمان على الجد، هما الأول. واضح؟ بخلاف الإرث أي بالنسب، فإن الأخ والجد شريكان. طبعا سيأتي شريكان لهم أحوال كثيرة جدا، أحوال يقدم فيها الجد، أحوال يكون هناك شركة، أحوال يكون هناك فرض للجد، أحوال كثيرة بين الجد والإخوة في المواريث. ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. المرأة امرأة عندها عبد عتقت هذا العبد لوجه الله، خلاص هذا العبد صار غنيا كسب مالا ثم مات، هذا المال بحثنا عن أهل العصبات لم نجد، وجدنا من؟ مرأة. المرأة لا ترث بالولاء إلا فقط من شخص باشرت عتقه، هي التي أعتقته، هي التي إيه؟ أعتقه. في هذه الحالة ترث بالولاء. يبقى المرأة لا ترث بالولاء إلا في هذه الحالة، هي التي أعتقت هذا العبد، هي التي باشرت عتقه، بس باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. باشرت هي المرأة، يعني لا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه، الذين إيه؟ من أولاد هذا العتيق أو من عتقائه. ولا يجوز، أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته، وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه. لما جاء هذا الشخص الذي عتق قلنا أنت لك الميراث لأنك ترث بالولاء، خلاص؟ قال أنا بعت هذا الولاء، أنا مستغني عنه، لا أريده. لا يجوز، لا يصح بيع الولاء، هذا الولاء هذا الحق لا يجوز بيعه ولا هبته. ما يجي الإنسان هذا الذي أعتق هذا يقول والله أنا لا أريد هذا الحق، أنا سأعطيه لشخص آخر، لا يجوز، لا يصح بيع الولاء، وهذا نص الحديث، لا يصح بيع الولاء ولا هبته، وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه. ماشي الحال، نقوم نصلي ثم نأذنكم لهذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استقبال ما قدمناه في درس الفقه. يقول الشيخ: فصل في التدبير. جزاك الله خير. فصل في أحكام التدبير، وهو لغة التدبير بمعنى النظر في عواقب الأمور. التدبير من الدبر، يعني الإنسان ينظر إلى عاقبة الأمر، أواخر الأمر، وما يؤول إليه ذلك الأمر. وشرعا عتق عن دبر الحياة، يعني عتق في آخر الحياة. وذكر المصنف بقوله: ومن، أي السيد، إذا قال لعبده مثلا: إذا مت أنا فأنت حر، فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته. العبد مدبر معنى سيد قال لعبده، أي السيد من ثلثه، يبقى يعتق من ثلثه لا يعتق من كل المال، إنما هذا مثله مثل الوصية، مثل الوصية تكون في الثلث، تكون في إيه؟ أي ثلث ماله، إن خرج كله من الثلث، وإلا عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث إن لم تجزي الورث، إن لم تجزي الإيه؟ الورث. بمعنى أنه إذا قال سيد لعبده، قال له هذا الكلام بصريح العبارة، قال: إذا أنت مت، إذا أنا مت فأنت حر، أو إذا أنا أموت أنت تصير حر لوجه الله. طيب، يبقى هذا العبد سيصير حرا عند موت سيده. طيب، سيصير حرا مطلقا؟ لا، إذا كان هذا العبد يقع في ثلث المال بمقدار الثلث، إذا كان هذا الرجل مثلا يملك 10,000، كل الذي يملكه، وقيمة هذا العبد 3,000 في ضمن العشرة، يبقى يعتق العبد في قيمة الثلث. أما إذا كان أكثر من الثلث لا، ما يعتق، خلاص، أي ثلث ماله. وإلا يعني إن لم يكن بثلث ماله، هذا العبد قيمته غالية أكثر من ثلث، عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث، يبقى جزء منه يكون حرا، جزء من هذا العبد يكون حرا إن لم تجز الورث، إذا لم تجز الإيه؟ الورث. إذا جزء منه حر وبقيته سيصير حرا. لا، هنا سيصير مبعض، لأنه الورثة لم تجز الورثة هذا، هذا لا يسير بالسرايا، إنما هذا سيكون بعضه حر وبعضه عبد مبعض. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير، اللي هو هذا الكلام: إذا مت أنا فأنت حر. هذا صريح التدبير، صريح لفظ صريح واضح لا يحتمل معنى آخر. ويصح وما ذكر هو من صريح التدبير، ومنه اعتقتك بعد موتي، يبقى هذا صريح أصل أيضا، هذا صريح. ويصح التدبير بالكتابة أيضا مع النية، يبقى كتب لا بالكتابة عندك ولا بالكناية، صور بالكناية لا خطأ. ويصح التدبير بالكناية، تدبيره بالكناية، بالكناية عندك بالكناية؟ نعم. لا خطأ، مكتوب عندك بالكتابة. بالكتابة نعم. صور بالكتابة، اكتبها بالكناية، صحيح الكناية. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية، يبقى كناية مع النية. تعرفون الكناية؟ ما يحتمل اللفظ وغيره، كخليت سبيلك بعد موتي. إيش خليت سبيلك يعني؟ ماذا تقصد بخليت سبيلك؟ ماذا تقصد؟ لابد أن يكون هناك نية، نسأله عن نية. ويجوز له أي السيد أن يبيعه، أي المدبر في حال حياته، ويبطل تدبيره. يبقى واحد قال لعبدي إذا أنا مت فأنت حر، يبقى هذا عبد إيه؟ مدبر. عبد إيش؟ مدبر. هل يمكن لهذا السيد أن يبيعه في حال حياته قبل موته؟ يمكن، لأنه ما زال عبد، يصح أن يتصرف. يمكن بعد الموت؟ لا يمكن. هو حر. لا يصح طبعا، خلاص بعد موته يكون حرا. حر؟ ها كيف أنا شريته وهو مات؟ لا لا، بعد موت من؟ لا في هذه الحالة، يعني في حالة أنه باعه، لا خلاص يسقط التدبير، يبطل التدبير، يصير تدبيرا باطلا، ويبطل تدبيرا، ويبطل تدبيره. وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك، له أن يتصرف في هذا العبد المدبر، يبيعه، يهبه، يتصرف فيه كما يزيل. كهيبة بعد قبضها وجعله صداقا، يجعله مهر، يجعل هذا العبد مهر، يصح. يهبه بعد قبضه، يعطيه هبة هدية، يصح. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر، التدبير معناه تعليق عتق بصفة، أنه علق عرقه على صفة محددة، هذا في الأظهر. ما هي هذه الصفة؟ أنه يموت. قال إذا أنا مت فأنت حر، يبقى علق عتق على إيه؟ على موتي. وفي قول وصية للعبد بعتقه، يبقى العلماء في المذهب مختلفين على قوله. بعضهم يقول أن التدبير ده عبارة عن تعليق للعتق، كأنه علق العتق على صفر. وبعضهم قال لا، ما له شأن بتعليق العتق، إنما هذا التدبير وصية بالعتق. وصية بالإيش؟ بالعتق. صرف كبير جدا. يعني أنا لما أقول إذا أنا مت فعبدي حر، صفر مفر، وإذا سواه يدخل عليه صح، وإذا قول هذا وصية يدخل في الثلث. لكن هو لن يعتق إلا إذا كان قيمته الثلث، هذا بحكم التدبير كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأظهر لو باعه السيد، انظر بقى يعني ما الفرق، هذا هو الفرق، فرق هذه المسائل. لو أن السيد باع المدبر، سيد عنده مدبر، عنده مدبر، باعه بنقود، ثم ملكه، يعني العبد سيد قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، جيد؟ هذا قاله النهار اليوم، يوم السبت، بعد ساعتين قال إيش هذا؟ أنا ممكن أموت، هذا يكون حر؟ لا، أنا سأبيعه. باع هذا العبد بكم؟ باعه بألف، أخذ الألف، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح؟ أخذ الألف. ثم لما أخذ الألف قال هذا العبد كان ينفعني كثيرا، سأشتريه. ذهب واشتراه، كم ثمنه؟ قال 1500. قال ما في مشكلة، سأدفع 1000. اشتراه ب 1500. واضح؟ واضح إلى الآن؟ واضح القضية؟ طيب هل يعود له هذا التدبير؟ أهو لو باعه سيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، خلاص بطل التدبير، التدبير أصبح باطل الآن. إلا بقول جديد. إلا بقول جديد. واضح؟ يبقى هذا هو الفرق بين كونه وصية ولا كونه التدبير عتق معلق بصفة. إذا قلنا أنه عتق معلق بصفة لم يعد التدبير. ولو بوصية. لو وصية يبقى عاد التدبير. إن شاء الله باعوا بألف واشتروا بجنيه واحد، ما عندنا مشكل في السماء. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن. القن يعني العبد الخالص المستخدم في الخدمة. هو قال إذا أنا مت فأنت حر. في هذه الحياة التي هو يعيشها هذا السيد، ما حكم هذا المدبر؟ هل هذا العبد سينام على السرير يقول أنتظر إلى أن يموت؟ لا، هو عبد سيستخدمه سيده، سيستخدمه استخدام العبيد خلاص. ولو وضع سم إلى طعام سيده لن يعتق، لن يعتق. من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. يعني لو هو قتله، قتل سيده حتى يعتق، لا لا يعتق، يعامله الشرع بنقيض قصده. ما لن يعتق خلاص. شو قتله من أجل أن يحصل على الحرية؟ لا لا يعتق، لأنه تعجل شيئا ولم يأذن له الشارع في هذا. وحينئذ تكون أكساب المدبر يعني كسبه تحصيله ماله للسيد، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة. يعني هذا العبد المدبر جاء رجل أحد واعتدى عليه قتله، قيمته لمن؟ طبعا هو بالقيمة للسيد، هو يأخذ بالقيمة وليس بالدية، الدية للأحرار، أما العبد يقوم بالقيمة. أو قطع المدبر فللسيد الأرش، أرش الجناية اللي هو نقص الجناية، ويبقى التدبير بحاله، يبقى التدبير كما هو. وفي بعض النسخ وحكم المدبر في حال سيده حكم العبد القن، نفس الحكم. فصل في أحكام الكتاب. بقي لنا فصلان، وإن شاء الله ننتقل إلى المواريث. يعني ممكن إن شاء الله، إحنا بقي لنا يومين بس، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. ممكن آخر درس. ممكن نحن يمكن سنزيد أو يكفي لنا. نحن سنأخذ المواريث، سننهي إن شاء الله في خلال هذين يومين إن شاء الله، نحاول يعني. وإن شاء الله إن بقي اليوم وقت إن شاء الله نقضي المواريث، لأن لنا اليوم نصف ساعة زائد، لأن نصف ساعة يعني لنا يعني لم نأخذها في يوم السبت الماضي، فنأخذها اليوم أو يوم الاثنين، فنأخذها اليوم ويبقى لنا يعني لقائين، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. إن شاء الله نحاول أن ننهي الفرائض، يبقى نهينا الكتاب كله خلاص، لأن آخر درس هو يوم الثلاثاء، ما عندكم دروس بعد ذلك. مش أنتم عندكم هذا الشهر آخر شهر؟ شهر ستة إجازة. طيب خلاص، يبقى نحاول أن ننهي إن شاء الله. لو لم ننهي يوم الثلاثاء سأعطيكم يوما آخر لكي ننهي إن شاء الله. يعني لو لم نتمكن من الإنهاء يوم الثلاثاء سأعطيكم يوما زائدا حتى ننهي هذا الكتاب. يمكن يوم الأربعاء، سنحدد إن شاء الله يوم الثلاثاء. يوم الجمعة قبل الجمعة، الأربعاء والثلاثاء. الخالص، العبد الخالص للخدمة. القن معناه خالص للخدمة. فصل في أحكام الكتاب. بكسر الكاف في الأشهر الكتاب، وقيل بفتحها الكتابة والكتابة، كالعتاقة والعتاقة، هي وهي لغة مأخوذة من الكتب، وهو بمعنى الضم والجمع. الكتب معنى كتب يعني ضم وجمع، حينما تكتب الكتابة تضم الحروف بعضها إلى بعض وتجمعها، لأن فيه ضم نجم إلى نجم. نجم يعني قسط، تعرفون الأقساط، أقساط، لما تشتري شيئا بالقسط تدفع قسط ثم تدفع قسط، خلاص هذا معنى النجم. وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. عتق معلق، أنت لما تشتري بعض الأشياء مثلا تشتري سيارة بالقسط، فأنت تعطيه تقسيط، في عاجل وفي آجل، هذا معنى القسط. فأنت تقسط يعني تدفع جزء ثم تدفع جزء ثم تدفع جزء وهكذا. عتق معلق على مال مؤجل. عبد قال لسيده أنا أريد أن أكون حر، فقال سيده له إذا أردت أن تكون حرا فأعطني المال. أعطني إيش؟ المال. قال كم؟ قال أريد 10,000 في كل شهر تعطيني 1,000. يبقى هذه كتابة. هذه إيش؟ كتابة. هذا كتابة من كلمة كتبها. من كتبها. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة، مستحبة حكمها الاستحباب. وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا. يبقى لابد أن يكون العبد متصف بهذه الصفات، أمين ليس خائن، وأن يكون مكتسب يستطيع الكسب، يستطيع أن يعمل، وإلا كيف يأتي بالنقود؟ فهذا العبد إذا كان أمينا مكتسبا هناك شيء مثل الذرة على النار، طعام. الكتابة مستحبة إذا سألها العبد، العبد هو الذي يسأل الكتاب، يبقى مستحب. إذا كان هذا العبد أمين ليس خائن مكتسب يستطيع أن يكسب المال، أي قويا على كسب يوفي بما التزمه من أداء النجوم، من أداء الأقساط، سيوفي به، سيعطيها في وقتها في أوانها، يبقى هذا العبد يستحب أن يكاتبه، مش ممتاز. ولا تصح إلا بمال معلوم، إنه هو يحدد له المال، ما يقول له أكاتبك على مال، أي مال كم؟ لابد أن يحدد له. كقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثلا، دينارين. ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم، يقول له ستعطيني هذا المال في ظرف سنة، يبقى أجل معلوم. أقله نجمان، أقله قسطان، كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار، في كل قسط إيش؟ قسط، قسط تقسيط، نجم أي تقسيط، خلاص؟ يبقى في كل مرة ستعطيني دينار قسط، فإذا أديت ذلك فأنت حر. يبقى هذه الكتابة، وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، يعني واجب على السيد إنفاذها. ما ينفع يأتي السيد يقول كاتبتك ثم بعد يومين يقول له لا لا لا لا أريد كتابة، لا يصح، لابد أنها تكون لازمة للسيد، السيد يجب عليه، ما يرجع في هذا الكلام، لا يبيعه ولا يتصرف فيه، خلاص يلزم هذا السيد بهذه الكتابة، خلاص بخلاف التدبير. وهنا عرق معلق على مال منجم بوقتين، لابد بوقتين، اقل وقتين، اقل وقتين، ليس مال في مره واحده مثلا في نهايه وقت ودفع لا اقل وقتين، في وقتين اذا مبلغ كبيره اكثر من وقتين، اكثر من وقتين اقل شيء وقتين. ومثلا هناك الحد قصير او قليل للوقت، ليس شرط، ليس شرط. مثلا يعني كيف اذا عبد سال صاحبه نعم اعتقني نعم وهو يقول طيب على فلوس نعم وطلب منه مثلا 1,000 جنيه نعم وهو وقال خلال مثلا شهرين، وهذا الأب لا يستطيع أن يكتسب خلال شهرين، يعني يمكن أن يعان، يمكن أن يعان على الكتاب، يعني يطلب من يعينه عليه، ما في مشكلة، لكن هو يستطيع أن يأتي من مال، هو عنده قوة على الكسب، إذا كان عنده قوة على الكسب وهو أمين يصح كتابته، ماشي الحال؟ وهي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، فليس له يعني ليس للسيد فسخها بعد لزومها، لا ليس له أن يفسخها، يعني أن يبطلها، يقول خلاص لا أريد كتابة، ليس له ذلك، إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل. يعني يأتي المكاتب العبد يقول له أنا لا أستطيع أن أدفع، ما أستطيع، لا أستطيع أن أدفع لك الألف. في هذه الحالة يمكن للسيد أن يفسخ الكتاب، خلاص لم يوفي العبد بشرطه. هو يعد له نقود. نعم، يعد يعد لمن؟ للعبد. صح. إذا فسد الكتابة خلاص سيعد العبد نقوده، سيعد العبد نقوده. هل يمكن عند العبد ماله؟ عند العبد وهو عبد؟ لا لا يملك العبد، لا يملك. إذا عنده نقود وهو عبد وهو دفع وقطع العبد، وكيف هو يرد له النقود وهو صاحبه؟ يرد له لأنه حقه، اكتسبه من كسبه الخاص، لم يكتسبه الآن في حال العبودية، إنما اكتسبه في حال الكتابة في طوره للحرية، فالحالة هذه صار ملكا له يملكه. في هذه الحالة يملك، لأنه ملك هذا المال وليس هو في قيد سيده، لا ملكه يعني في سبيل الكتابة، صار يملك ويكتسب، وهذا المال الذي يكسبه لنفسه. لا لا يحق له، وهي صارت نقوده. وعبد يكتسب النقود في غير وقت خدمة صاحبه. نعم، سيعطيه طبعا وقت يعمل فيه. يعني هو يقول له تعطيني ألف، طب أعطيه وقت حتى يعمل ويأتي لك بالألف، وإلا كيف سيأتي بالألف؟ لابد أن يعمل، لابد أن يعطيه وقت يعمل فيه. فللسيد حينئذ فسخها، وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليه. المكاتب العبد معه نقود وامتنع أن يدفع هذه النقود، قال لا ما أدفع لك، لا أدفع لك الألف. العبد خلاص، يبقى للسيد أن يفسخ الكتاب. أممكن حاكم يأخذ من النقود؟ لماذا؟ ويدفع لصاحبه؟ لا، المكاتبة بإرادة العبد، العبد هو الذي يريد هذا، ليس رغما عنه. هذا معنى هو لا يريد الفرق. نعم، يبقى هذا لا يريد، إذا كان العبد لا يريد الكتابة خلاص يرد. وكما يعطيني الصيد ليعمل، لا لا لا، وقت يناسب، وقت يناسب طبعا بلا شك. يعطيه ساعة، يعطيه مثلا 8 ساعات، 6 ساعات، 10 ساعات في اليوم. لا لا، لابد أن يكون وقت يعني يؤهله للعمل. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني له حرية، المكاتب حر أن يكون مكاتبا وحر أن يعود في الكتاب، يقول لا لا أريد، خلاص هو حر له ذلك. فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، تعجيز نفسه أن يجعل نفسه عاجزا عن دفع الأقساط، لا أستطيع، ليس عندي قدر، وحر. وله أيضا فسخها متى شاء، يعني للمكاتب أن يفسخ الكتاب متى شاء متى أراد، وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتاب، حتى ولو كان معه أموال نقود يستطيع. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ، يعني للعبد أن يختار أن يفسخ الكتاب. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد. إيش الكتابة الفاسدة؟ الكتابة الفاسدة هي الكتابة التي ليست على مال معلوم، إنما كتابة على مال مطلق، مال كاتبتك على مال. طيب كذبتك على أي مال؟ وافق السيد ووافق العبد، خلاص؟ في هذه الحالة طالما أنها الكتابة ليست صحيحة، ليست على مال معلوم ومال مقدر ومال جائز عند الشارع، في هذه الحالة للسيد أن يفسخ الكتاب، يقول لا لا أريد، خلاص له ذلك، لأن الكتابة غير صحيحة. أو الكتابة على خمر، كاتبتك على دن خمر، هذه كتابة فاسدة، تصح الكتابة في الجملة، لكن لا يصح منه أن يدفع خمر، سيدفع مالا مقدرا للسيد. خلاص، إذا في هذه الحالة الكتابة الفاسدة يجوز للمكاتب ويجوز للعبد أن يفسخ. ولو دفع هذا الخمر، لا ليس صحيح، هو عبد، كتاب على خمر ليس كتاب صحيح. وثم عبد جاء بمال مرة وثم بمال مرة ثانية، وهو قال عليك مال يعني أنا حر، وكيف أن من صار نزاع أن يرفع إلى القاضي، صار نزاع بين العبد وسيده، السيد يقول لا أنا أريد أكثر، والعبد يقول أنا وفيت، صار نزاع هذا يحدده القاضي في هذه المسألة. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، المكاتب يتصرف في المال الذي معه لأنه ملكه، بيع وشراء وإيجار ونحو ذلك، لا بهبة ونحوها. المكاتب حينما يكتسب هذا المال، هذا المال له هو، يتصرف فيه كيف شاء، يتصرف فيه بحرية مطلقة لأنه اكتسبه بجهده، لكن لا يتصرف به بالهبة. وفي بعض نسخ المنفى ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية للمال، تنمية يعني زيادة، المكاتب الذي ذهب وعمل وحصل مالا يستطيع أن ينمي هذا المال، يستطيع أن يكثره، كل ما فيه تكثير المال كالتجارة، يتاجر فيه يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع، يصح يجوز ما فيه تنمية هذا المال المكاتب. والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق. يبقى المكاتب المقصود أنه المال الذي يملكه يستطيع أن يتصرف فيه وأن ينتفع به، خلاص، وأن يستفيد منه، لكن نحن نمنعه أن يهبه، أن يعطي هدية لأحد. ليش؟ من أجل حق السيد، لأن للسيد حق عليه. واضح؟ مفهوم هذا؟ مفهوم عبد اللطيف؟ ما هو الذي ليس جيد؟ من أول كتاب؟ للمكاتب التصرف فيما في يده، المكاتب العبد المكاتب له أن يتصرف في المال الذي يكسبه، يتصرف فيه كيف ما شاء، إلا في شيء واحد، أن يعطيه هبة أو هدية، ماشي الحال، هذا هو الذي يريد. ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع، يجب السيد كاتب العبد كتابة صحيحة، بعدما يكاتبه يقول أنا أريد منك 10,000 جنيه في كل شهر 1,000، يجب على السيد أن يحط عنه، أن ينقص من المال، يجب ينقص من هذه 10,000، لا بد أن ينقص وجوبا، يبقى وجوبا وجوب أن ينزل من هذه 10,000، ينزل منه 1,000، 2,000، 3,000، يجب على المالك على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع، أن يحط عنه من مال الكتابة ما، أي شيئا يستعين به على أداء نجوب الكتابة. خلاص، يبقى قل أنا سأنزل منك 1,000، لماذا؟ حتى تستعين على أداء الكتابة، تستعين على أداء هذه الكتابة في أوقاتها، فيخفض من هذه النقود، ينزل منها. واضح؟ وهو ستر من أجل يعني مثلا يدفع يقول 10,000 ويقول كتبتك ب 11,000، ثم يقول خفضتك ماشي الحال، جيد، ما في مشكلة. الحط الإعانة على العبد، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع، يبقى يستعين به على أداء نجوب الكتابة، الحط معناه الإعانة على العتق، يساعده على العتق، وهي محققة، المساعدة هذه محققة في الحط، محققته في الايه؟ في الحط عن التنزيل التخفيض. يبقى هو كأنه يساعده بأنه يخفض عليه من هذا المبلغ جزءا. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال، أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. يبقى هو سيقول له أنا كاتبتك بعشرة آلاف، يجب عليه أن يحط شيئا، قال حططت عنك ألفا، يبقى يجب على العبد أن يدفع له كم؟ تسعة آلاف. ورثته يبقى الحكم للورث، للورث. واضح؟ فصل في أحكام أمهات الأولاد، آخر فصل في الكتاب، أمهات الأولاد. وإذا أصاب أي وطأ السيد مسلما كان أو كافرا أمته، ولو كانت حائضا أو محرما أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها، ولكن تعال نفهم هذه المسألة. إذا كان هذا السيد وطئ أمته جامعه، خلاص، سواء كان هذا الجماع حلال أو حرام، سواء كان حلالا أو مسلما كان أو كافر، السيد السيد مسلم أو كافر، سيد كافر وأما كافر، هو أما كافر، لكن أما مسلمة لا يمكن، طبعا لا يمكن أن يعلو الكافر على المسلم. ففي هذه الحالة السيد وطئ الأمة وطئا حلالا كملك يمين، أو حراما كأن وطئها وهي حائض، أو محرما له، بينه وبينها محرمية، بينه وبينها محرمية كأخته مثلا، هي أخته وملكها بملك اليمين ووطئها، أو مزوجة، أو مزوجة تزوجها، تزوج الأب، نعم، وهو وطئها، خلاص، أو مزوجة، أو نعم زنة، هي مزوجة ووطئها، أو لم يصبها يعني لم يجامعها، ولكن استدخلت يعني ذكره أو ماءه المحترم، يعني هي فعلت هذا متعمدا لهذا الحكم، سواء أدخلت يعني هذا الأمر أو هي أدخلت الماء المني فيه. طبعا هذه الصورة حينما تكلم عنها العلماء الفقهاء السابقون لم يكونوا يعلموا أن الماء يفسد بالهواء أصلا، المني يا إخواني الكرام إذا تعرض للهواء فسد ما يصلح، فكيف ستستدخل الماء المني؟ كيف ستدخل المني فيها؟ هذه تحتاج إلى أجهزة يعني دقيقة جدا. تعرفون أنتم أولاد الأنابيب، طفل الأنابيب، وطفل الأنابيب هذا ليس المسألة سهلة، إنما سيأخذون منه هذه الحيوانات المنوية بطريقة معينة لا تتعرض للهواء، وإلا إذا تعرض للهواء تفسد. هذا يمكن يجوز، بشرط عدم اختلاط الأنساب، بشرط عدم اختلاط هذا المني، يعني لا تأخذ هذا المني ويضعونه في امرأة ليست زوجته، إنما سيضعونه في زوجته هي، هو هذه المرأة المزوجة له، فيضعون هذا المني في رحمها، خلاص، وبعد ما يدخل في رحمها ويلقح بالبويضة يأخذونه مرة ثانية ويضعونه في حضانة خارجية، هذا طفل الأنابيب، ماشي الحال، ويبدأ يكبر الولد، يكبر الولد في هذا الرحم الخارجي، ثم بعد ذلك يضعونه في الأم حتى تلده، ماشي الحال، أو بعد التكوين بطريقة علمية. وأمة كافر تزوج بيت ابنها يعتبر مزوجة، أمة كافر تعتبر زي نكاح، نكاح صعب، نكاح شرعي، نكاح الذي نعرفه نحن ليس سفاح، يعني لا بد أن يكون هذه المرأة لها ولي، وهذا الولي يزوجها لرجل كفار، يعني في بعلم أبيها ولا بدون علم أبيها؟ لا لا، إذا الآن هو يتكلم عن الكفار الذين تحت أيدينا، الذميون الذين تحت أيدينا نحن نرغمهم بالنكاح، الشرع ما يستطيع أن يتزوج، تتزوج المرأة بغير نكاح أو تختار المرأة رجلا أو سفاح تلف على الرجال، لا، ما عندنا في الإسلام هذا. خلاص، فوضعت يعني أنجبت هذه المرأة حيا أو ميتا، يعني حملت من هذا الوطن، ولما حملت نزل هذا الجنين، نزل هذا الجنين بعد اكتماله حيا أو نزل ميتا سقط أو ما يجب فيه غرة، وهو ما أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدم، قطعة لحم تبين فيها خلق آدم. خلاص، يبقى كل هذا سيتحقق في هذه المرأة أنها أم ولد. يبقى أم ولد إذا نكحها أو إذا وطئها سيدها وأنجبت لنا أي شيء، أنجبت لنا إنسان حر، جنين حر، جنين آسف حي، أو أنجبته ميتا، ولدته ميتا، أو أخرجت لنا قطعة لحم وتبين فيها خلق الآدم، في هذه الأحوال كلها تكون هذه المرأة إيش؟ أم ولد. وفي بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء، يعني نحن نتعرف على خلق الإنسان من هذه قطعة اللحم بالخبرة أو لكل إنسان. ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها. يبقى كل القصة التي نحكيها الآن هذه ثبت أن هذه المرأة صارت مستولدة لسيدها، يعني أم ولد بقول واحد. يبقى صارت أم إيش؟ أم ولد لهذا السيد. طيب يعني أم ولد، هل هذا سيؤثر في حكمها؟ نعم، لها أحكام خاصة أم الولد. ما هي أحكامها الخاصة؟ أهو، وحينئذ حرم عليه بيعها، يحرم أن يبيع هذه الأم، حرام، لا يستطيع أن يبيعها مع بطلانه أيضا، مع بطلان البيع، يعني إذا باعها حرام، وإذا باعها بطل البيع، نقول له رد هذا المبيع. يعني رجل وطأ أمته، ولدت له، أنجبت ولدا حيا، ذكرا كان أو امرأة، أو أنزلت ميتا، ثم بعد ذلك باعها وقبض ثمنها، نذهب إلى المشتري، رد هذه الأم، أعطيه المطلوب، بيع باطل، بيع إيش؟ باطل، يبطل البيع. وإلى نهاية، إلى نهاية، خلاص، هذا حكمه، حكم أم الولد أنه يحرم بيعه. واحد، إلا من نفسها فلا يحرم ولا يبطل، يعني إذا هي اشترت نفسها منه، اشترت نفسها من إيه؟ من السيد، يبقى في هذه الحالة ليس بحرام. وحرم عليه أيضا رهنها، أن يرهنها، أن يجعلها رهن، لأن كل الرهن، أخذنا الرهن أنه يجعله إذا أراد مثلا أن يشتري شيئا، فهذا الرهن يجعلها رهنا في إيه؟ في شيء. رهنها وهبتها الهدية والوصية بها كلها لا يجوز، لا يحرم عليه أن يبيعها وأن يهبها وأن يوصي بها وأن لا يحرم عليه أن يتصرف، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع، يجوز أن يستخدمها خدمة أو يطأها، يجوز هذا ما في مشكلة، أو بالإجارة والإعارة، يجوز أن يؤجرها، لكن يؤجرها لإيش؟ يؤجرها للخدمة وليس يؤجرها من أجل الوضع. ما في حاجة، ما في شيء اسمه في الإسلام تأجير الأبضاع، هذا حرام، زنا. هو يؤجرها للخدمة، يعيرها للخدمة، لكن يعيرها من أجل الوضع لا، لا يحل. يعيرها أو يؤجرها من أجل الوضع لا، لا يجوز. واضح؟ وله أيضا أرش جناية عليها، له يعني للسيد أرش جناية، يعني إذا أحد جنى عليها، جنى عليها، ضربها، كسر يدها، له أرش الجناية، للسيد يأخذ أرش الجناية. خلاص، إذا أحد جنى على أم الولد هذه، كسر رجلها، فهذه تكسير رجل فيه أرش جناية، يبقى من يأخذه؟ السيد، السيد يأخذ أرش الجناية. وعلى أولادها التابعين لها، يبقى وله أيضا أرش جناية عليها، وأرش جناية على أولادها التابعين لها. إذا أحد جنى على الأولاد يبقى في أرش. واضح الكلام والله صعب. أرش الجناية هذا أخذها في الجنايات. أرش الجناية هي أمور مقدرة أو أموال مقدرة يقدرها الحاكم بحسب الجناية على العبد تسمى أرش. خلاص؟ ليست مقدرة مثل الديات وإنما هي تقدر بالاجتهاد. خلاص؟ أرش الجناية. وقيمتها إذا قتلت. وقيمتهم إذا قتلوا. وتزويجها بغير إذنها. يبقى له أن يزوجها بغير إذنها. يزوج أم الولد هذا. إلا إذا كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها. هذه كلها أحكام أم الولد. إذا حدث الجناية عليها سيأخذ هو أرش الجناية. إذا حدث الجناية على أولادها سيأخذ هو أرش الجناية على أولادها. له أن يزوج أم الولد هذه له أن يزوجها بغير إذنها. بغير إذنها بدون أن يأذن بدون أن تأذن له أن يزوجها. إذا كان السيد كافر لا يمكن أن يزوج الكافر المسلمة. وكيف هو صاحبها؟ وصارت أم ولد. وطأ حرام لكنها صارت أم ولد. كيف هي شو تحتاج؟ إذا اشتراها. إذا اشتراها بالمال خلاص صارت أو ورثها أو أسلمت وهي تحت يده. كل هذه الصور يمكن للكافر أن تكون أما عنده. هي كانت أما عنده ثم أسلمت. تحته يطأها لا يحل له أن يطأوها لكن تخدمه بس خدمة. صحيح يعني هب أن إنسانا كافر عنده أما كافرة فعرض على هذه الأمة الكافرة الإسلام فأسلمت. هل هذه الأمة تخرج من تحت يدها من الكافر؟ كيف؟ كيف تخرجها؟ بإرادتي. السيد؟ بإرادتي أنا أريد أن لماذا؟ كيف مسلمة تحت الكافر؟ تشتريها أنت بقى كما فعل أبو بكر الصديق يشتريه. نعم هذا رأيي أنا مظهر أنا أريد أن أقول ممكن واجب لبيت المال. صح هذا هو واجب على بيت المال أن يفعل ذلك. واجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك. لا يجعلوا المسلمين تحت أيدي الكفار. صح وهو يبيع سيدها كاسر وهو يقول أنه لا يريده. لا إذا كان لا يريد هو يرغم على هذا. كم تدفع؟ نعم يرغم على هذا. يرغم على هذا. الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. لكن إذا حدث هذا وكانت موجودة الأمة تحت الكافر وفعل هذا واطئها أو فعل هذا بها قبل أن تسلم ثم أسلمت. يعني هو كانت كافرة فواطئها وهي كافرة ثم أنجبت فصارت أم ولد ثم أسلمت. هل يجوز له أن يزوجها؟ لا لأنه كافر. وإذا مات السيد ولو بقتلها له هي مسلم وهو اشتراهم اليهود له اشتريهم اصلا هي مسلمه. نحن لا نمكنه من هذا. لا نمكنه من شراء الاماء المسلمات. لا ناذن له في شرائه لانها لا تخدم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واذا مات السيد ولو بقتلها له هي التي قتلته. هي الامه التي قتلته عتقت. عتقت من رأس ماله صارت لا عتقت أحسن. عتقت من رأس ماله صارت حرة من رأس مال هذا الرجل. وكذا عتق أو عتق أولادها قبل دفع الديون التي على السيد. قبل دفع الديون والوصايا التي أوصى بها. لاحظ أن عتقها وعتق أولادها قبل الديون. هي قتلت هو صارت حرة. لأنها أم الولد أحكامها أنها ستصير تحت هذا إلى أن يموت. أول ما يموت تصير هي حرة وأولد وأحرار. بس وهي قتلت خلاص صار ميتا، يبقى هي تصير حرة. ولها قصاص؟ لا طبعا قصاص، إذا ثبت هذا ذا قصاص. وكذا أولده. وهذه الحرية إخواني الكرام قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي أوصى بها. وولدها أي المستولدة من غيره أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو من زنا بمنزلتها. يبقى أي ولد لهذه الأمة أم الولد سيصير حرا، أي ولد أيا كان، حتى لو كان هذا الولد من زنا سيصير حرا معه. وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. هذا الولد الذي ولدته لهذا السيد سيصير حرا بمجرد موت السيد. واضح؟ يبقى هذه أم الولد ستصير حرة بعد موته، ويصير جميع أولادها، جميع أولادها من السيد أو من غيره أو من زنا أو من أي شيء سيصير حرة. من الرضاع كله سيصير حرة. خلاص؟ من الرضاع لا، إن الرضاع يختلف، ونحن من النسب بس. ثم هي أيضا قصاصا وكل يعني يكون نعم، لكن عليها اسم القتل. ومن أصاب أي وطأ أمة غيره بنكاح أمة غيره، أمة يعني واحد عنده أمة وجاء شخص آخر ووطئها، واضح؟ بنكاح أو زنا وأحبلها فولدت منه، يبقى صار هذا ولد أم ولده، فولده منها مملوك لسيدها. مملوك لمن؟ يبقى عندنا ثلاثة أطراف، طرف سيد، طرف أم، طرف خارجي أجنبي جاء واطئ هذه الأم. واضح؟ وهذا الوضع إما أن يكون وضع حلال بنكاح زواج، أو وضع حرام بزنا والعياذ بالله. يبقى هذا الولد الذي ولدته هذه المرأة الأمة عبد لهذا السيد الأول، عبد له، عبد إيش؟ له، مملوك لسيدها. أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر. غر شخص يعني أوهم أو احتيل عليه بأنها حرة، رجل عنده أمة، ذهبت هذه الأمة لهذا الرجل قال أنا أريد أن أتزوجك، أنت حرة؟ قالت نعم أنا حرة. كذبت عليه، غرته بأنها حرة، فتزوجها على أنها حرة. فلما أنجبت علم هذا الرجل أن هذه أمة ليست حرة، هذا الولد الذي ولدته حر ولا عبد؟ حر. بعد أن أنجبت، بعد أن أنجبت، وحتى لو لم تكن يعني أنجبت حتى هو في بطنها فالولد حر، وعلى المغرور قيمته لسيدها، يعني جعلها حامل، حامل، أحبلها يعني جعلها حامل، جعل في بطنها جنين، أحبلها يعني جعل في بطنها حملا، هذا معنى. وإن أصابها، واضح هذه المسألة، يبقى إذا جاء أجنبي ووطئ الأمة فالولد من هذه الأمة يصير عبدا لسيدها، يصير عبدا. وإذا جاء أجنبي ووطئ هذه الأمة بالغرور، ضحكوا عليه، كذبوا عليه، فإن هذا الولد سيصير حرا، لكن سيدفع هذا الشخص المغرور الذي ضحك عليه قيمة العبد للسيد، قيمة العبد للإيه؟ للسيد. ويأخذ ابنه؟ طبعا طبعا حر هو، يدفع القيمة. وإن أصابها أي أمة غيره بشبهة منسوبة للفاعل، هذه الشبهة من الفعل، مثل ماذا؟ كظنه أنها أمته، جاء هذا الأجنبي ظن هذه المرأة أمته فوطأها، ظن أن أمته هو خلاص كظنه أنها أمته أو زوجته الحرة، فولده منها حر، الولد حر وعليه قيمته لسيده. لم أسمع شبهة؟ مثلها بالشبهة، هو ظن هذه الأمة أنها زوجته، دخل على الباب، امرأة زارت امرأة في بيت آخر، سأحكي لك قصة، فنامت في فراشها فجاء زوجها إليها ظنها زوجته فوطئها فحملت من هذا الوطء. هو أعطاها مخدر، ضحك عليه، أعطاها سقاع مخدرا أصفرا حتى ذهب عقله. شيخ يمكن هذا؟ نعم بأي صورة، هو ظن هذه الأمة أن فعلا هذا. أنت تعرف أن أصحاب يعني والعياذ بالله المكر يفعلون الأفاعيل، صح يمكن يفعلها، يسقيها شيئا خلاص تذهب في عالم آخر، يفعل هذا الأمر، تحمل، ثم بعد ذلك بعد 9 أشهر تلد. شبهة جناية صح؟ صح، ما هذه شبهة، هو ظنها أمته، هذه الشبهة جاءت من هنا أنه ظن أن هذه المرأة أمته خلاص فوطئة، وهي سكتت مثلا. أي قرآن تقرأ المسألة، تفهم المسألة كما هي. الفقه معظمه يعني تصور، خيانة، خيال، لا تصور ليس خيال، إنما تصور حقائق. فيبقى في هذه الحالة سيصير هذا الولد الذي ولدته حرا لأن سيدها حر، ويدفع قيمته قيمة العبد للإيه؟ للسيد. ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف، في هذه الحالة لا تصير أم ولد. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم والد له بالوطء في النكاح السابق. لو أن هذا الشخص بقى الذي وطأها ظنها آمته أو ظنها زوجته، بعد فترة اشتراه، قال للسيد أنا أريد أن أشتري، هل تصير هذه المرأة أم ولد؟ لم تصر أم ولد. أم ولد إذا نكحها أو إذا وطأها في إيه؟ في الحال الآن، لكن الحال السابق لا، لا يثبت لها أم ولد. واضح؟ مفهوم هذا غير مفهوم؟ طيب، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والقول الثاني لا تصح. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح السابق، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والقول الثاني لا تصير أم ولد له، وهو الراجح في المذهب، والله أعلم. يبقى الصحيح أنها لا تصير أم ولد بهذا الوقت السابق. أيها أستاذ، كان الشاهد، كان الشهداء أن الرجل قد زنى، وهو قول حدث عند الشهود. لا بشهود. صح، ما في مشكلة. أوفر. طبعا الشبهة تدفع الحدود، إدراء الحدود بالشبهات. إذا أثبت أن هناك شبهة عنده، لكن ليس بالقول طبعا. يعني ليس عند القاضي ان واحد يقول انا كان عندي شبهه يصدقه، لا، يثبت ان عنده شبهه. يعني مثلا ياتي بزوجته وياتي بهذه الامه فيقارنهم، يجد ان هناك شبه بينهم. لا تصدق شبه مثلا لو كان زوجته مشترك وعم، لا يعني لو كان هناك توأم اختان مثلا، واحد اختان تزوج احد الاختين شبيهتان، فهي قالت أنا لست زوجتي، قال لا بل أنت زوجتي، وضربها ووطئها، فشاهد عليه الشهود، وهي زنت. نعم يزنم. هي رفضت لكنه أرغمها على هذا. مثلا يا شيخ، هذه شبهة ولا ليست شبهة؟ شبهة، شبهة تدفع عنه الحد. وقد ختم المصنف رحمه الله كتابه بالعتق رجاء لعتق الله تعالى له من النار، ونحن نختم بهذا الكتاب رجاء أن يعتقنا الله تعالى من النار، وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار، وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب، فالحمد لربنا المنعم الوهاب. وقد ألفته عاجلا في مدة يسيرة، والمرجو ممن اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها إن لم يكن الجواب عنها على وجه حسن، ليكون ممن يدفع السيئة بالحسنة بالتي هي أحسن، وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد من جاء بالخيرات إن الحسنات يذهبن السيئات. جعلنا الله وإياكم بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه سيد المرسلين. طبعا هذا توسل منكر، توسل منكر، لكن درج عليه كثير من مؤلف الكتب من خاصة من المتأخرين أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس شرك. بجاه سيد المرسلين هذا توسل، هذا نعم حرام، بدعة نعم كذلك. وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم، والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الفصل كتاب العتق. الاستعانة بغير الله هذا على تفصيل، الاستعانة بغير الله تعالى على تفصيل، هل استعان به فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه؟ فيما لا يقدر عليه هو ميت لا يجوز طبعا، هذا شرك، ليس كفرا. إذا هو أجاز هذا الفعل بالشرك، أجاز الشرك، والشرك هو الكفر، ما قال واحد الشرك هو الكفر، إلا أن يكون له شبهة يمكن أن ترفع وتزال هذه الشبهة بإقامة الحجة. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فيما لا يقدر عليه إلا أنت يا الله. والله تعالى أعلى وأعلم. ما هو القول وما الذي أجازه؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني ما هو القول الذي أجازه، وماذا قال لهذا السائل، وعن ماذا كان يبحث، ومن هو هذا الشخص، هل يندرج تحته الجهل، مسألة كثيرة جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، من كتاب فتح القريب المجيب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله، كتاب الفرائض والوصايا، كتاب أحكام الفرائض والوصايا. أنا أريدك أن تنتبه معي لأن هذا الكتاب هو يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت كتاب المواريث، لكن أنا سأعطيك يعني ما ذكره الشيخ هنا، لا أعطيك أكثر منه، إلا هذا هو هذا علم بخصوصه اسمه علم المواريث، ويدرس على أنه علم خاص علم الفرائض، فأنا سأعطيك ما هنا لكن سأفهمك هذا العلم ببساطة، فحاول معي أن تتفاهم هذه الأمور. أول شيء، الفرائض على نوعين، المواريث على نوعين اثنين، إما فرض مقدر يعني مذكور بتحديد من الشارع حدده، مقدر يعني قدره الله، الثمن نسبة محددة، الزوجة لها الثمن، لها الربع، الأب له السدس، الأم لها السدس، الابن له للذكر مثله، الابن له، البنت لها النصف إن كانت واحدة ولها الثلث، أمور مقدرة معلومة، وهذا يسميه علماء الفرائض الفرض. هذا فرض، فرض يعني جزء مقدر، لها جزء مقدر في كتاب الله. والفرائض يا أخواني الكرام، علم المواريث، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تعالى لم يرضى بحكم ملك ولا نبي، وإنما بينه في كتابه. مبينة فين؟ في القرآن. مبينة فين؟ في القرآن، وكذلك مبينة في السنة. تمام. يبقى عندنا أول شيء نعلمه أن هناك أنصبة مقدرة، نصيب مقدر محدد، ماذا نسميه؟ فرض. وهذا الفرض هو أول ما نبدأ به في الفرائض. أول ما ننظر لمسألة الفرائض المواريث ننظر إلى أصحاب الفروض، هل يوجد فيها أصحاب فروض؟ إذا يوجد فيها أصحاب فروض نعطيهم فرضهم الذي قدر لهم في الكتاب. إذا كان عندك مسألة في المواريث، مات رجل، طبعا ننظر إلى الميت في تقدير المواريث، ننظر إلى من؟ إلى الميت وإلى القرابة من الميت. مات رجل وترك بنتا، بنتا لمن؟ بنتا لمن؟ للميت. وترك أختا، أختا لمن؟ للميت. خلاص. مات رجل وترك أختا، ماشي، وأما بس، ما ترك إلا أخت وأم. يبقى أول شيء ستبدأ إلى أصحابه، هل الأخت لها فرض؟ نعم لها فرض. ما فرضها؟ النصف. فرضها إيش؟ يبقى ناخد نصف. هل الأم لها فرض؟ نعم لها فرض. ما فرضها؟ الثلث، تاخد الثلث. يبقى أول شيء تبدأ به إيش؟ أصحاب الفروض المقدرة في القرآن وفي السنة. أصحاب الفروض المقدرة في القرآن تعطيهم حقهم. يبقى عندنا أول شيء أصحاب إيه؟ فروض. اثنين بقى، بعد أصحاب الفروض عندنا عصبات، اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية، اللي هم إيه؟ كل ذكر بينه وبين الميت قرابة من جهة الأب. من جهة إيش؟ من جهة الأب. فالأب عصب، والابن عصب، والأخ عصب، والعم عصب، والخال ليس عصب، وابن العم عصب، وابن الأخ عصب. يبقى من جهة الأب. بعدما نعطي أصحاب الفروض سنعطي أصحاب العصبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. يعني أول ما تبدأ تعطي من؟ أصحاب الفروض. فإذا بقي شيء، فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعطي لأول العصبات، لأن العصبات مرتبة، تعطي للعصبات. هذه المواريث، واضح؟ إذا هو هذا مختصر المواريث، إذا فهمت هذا المختصر من المواريث تفهم المواريث التي ستأتي معنا. يبقى عندنا المواريث كلها تنحصر في اثنين: أصحاب فروض لهم نصيب مقدر في كتاب الله، أنصبة معلومة، نصف، سدس، ثلث، وسيأتي معنا بيانها. واضح؟ أول ما تبدأ في المسألة التي تأتيك في المواريث تعطي أصحاب الفروض إذا كانوا موجودين. أصحاب الفروض كل مذكور في القرآن، ما ترك القرآن شيئا من أصحاب الفروض. لا، أصحاب الفروض كلهم في القرآن. ألا يكون أصحاب مثلا العصبات من أيضا من أصحاب الفروض؟ كيف هذا بقى؟ هذا لخبطة. أصحاب الفروض لهم فرض مقدر، مثل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى لك إيش؟ يبقى الزوج له إيش؟ النصف. إذا كانت الزوجة ليس لها ولد، هل فرض ولا عصبة؟ هذا ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. هذا فرض ولا عصبة؟ الزوجة لها الثمن إذا كان له ولد. هذا نص القرآن، كيف أنت تتعجب؟ هذا قرآن، آية في القرآن. لا ها؟ هو متعجب. هو متعجب وصار نظر إليه كذا فهمت أنه متعجب. عنده أربع زوجات وكيف بكل زوجة نصف؟ كيف نصف؟ هاي كل هو هل القرآن قال لك بكل زوجة نصف؟ نصف ما لم يقل لكل زوجة نصف، قال للزوجة ولهن نصف ما ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يعني للزوجة لها الربع، زوجة لها الربع من زوجها إذا لم يكن لهذا الرجل ولد. طيب لها الربع، طيب إذا كانوا زوجتين لكل زوجات نصف ربع يا شيخ، ما في نصف، ما في زوجات لهن النصف، ما في زوجة لها ربع، أول فروضها الربع، لها الربع ولها الثمن، لها الربع. فإذا كان عنده أربع نسوة يشتركن في الربع، يبقى هن مشتركات في الربع. واضح؟ المهم فهمتم الفرائض والعصبات؟ فهمتم؟ لا أريد أن أخطر هذه إلى غيرها حتى تفهموها تماما. إذا فهمت هذا الذي أقوله لك فهمت الفرائض، إذا لم تفهم هذا الذي قلته لك ما تفهم الفرائض ولو بعد سنة. يبقى عندنا في الفرائض اثنين، فرائض وعصبات. ماذا نفعل حينما تأتي لنا مسألة؟ نعطي أصحاب الفروض فروضهم. أول نعطي أصحاب الفروض فروضهم أول، ثم إذا بقي جزء من المال نعطي أصحاب العصبات. إذا لم يبقى شيء خلاص، إذا لم يبقى شيء ماذا نفعل؟ خلاص لهن شيء، ليس لهن شيء. واضح؟ أصحاب العصبات قلنا من جهة لكل جهة ذكور، وهذا ما يتفوق فوق وتحت، الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا. إذن هذا من عصباتهم. كتاب أحكام الفرائض والوصايا. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى مفعولة، من الفرض بمعنى التقدير مقدر محسوب تمام. والفريضة شرعا اسم لنصيب، اسم نصيب مقدر لمستحقه، اسم لنصيب مقدر، جزء مقدر الله سبحانه وتعالى أعطاه لأناس معينين محدودين مستحقين. والوصايا جمع وصية، لأنه يقول كتاب أحكام الفرائض والوصايا، عندنا فرائض وعندنا وصايا. ما معنى وصايا؟ جمع وصية. ما هي الوصية؟ من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. كأن الإنسان في حال حياته يصل آخرته بدنياه، يصل دنياه بآخرته، تبرع، يتبرع بحق مالي قبل أن يموت. يقول الله أنا الآن مقدم على الله، فقبل أن أموت أتصدق لله تعالى بوصية، أكتب وصية إذا أنا مت أخرج ثلث مالي صدقة لله تعالى، تبرع حال الوفاة، أو تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، ثلث في حدود الثلث. لا شيخ العقل يقول لا، الميراث عندك وصية، أول ما يموت الشخص سنفعل ثلاثة أمور، واحد سنفعل ثلاثة أمور، واحد اثنين ثلاثة. أول ما يموت الشخص ننظر إلى الديون، عليه دين نسدده خلاص من المال الذي تركه، سددنا الديون. بعد ما ننظر إلى الديون ننظر إلى الوصايا، إذا كان عنده وصية. بعد ما نعطي الوصايا سنبدأ إلى توزيع هذا المال المتبقي على الورثة، ميراث خلاص. واضح؟ يبدأ من تركة ميت بحق كالدين والزكاة بالعين اعتلق، فدينه ثم الوصايا ثم الوصايا يوصي، سيبدأ بالديون التي هي حق لله، ثم بعد ذلك ديون الآدميين، ثم بعد ذلك الوصايا. نعم نكمل. سنبدأ أولا بديون، سنبدأ أولا بالتجهيز حتى يكون بالترتيب، سنبدأ بتجهيزه، مو أن تجهيزي النفقات لتجهيز الكفن خلاص، الغسل، الكف، الدفن، بعد ذلك الحقوق المالية اللي هي الديون، بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك ما تبقى سنبدأ نوزعه على الورثة. يقول: والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم عشرة. الآن سيبدأ يحكي لك الوارثين عموما، سواء كان أصحاب فرائض أو أصحاب عصابات، ليس له علاقة بهذا، هو لم يرتب على أصحاب فروض وأصحاب عصابات، إنما هو يقول هناك عشرة من الرجال يرثون من عصابات، من عصابات أو من فرائض، هذا أو هذا. الوارثون من الرجال عشرة، خلاص. والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم عشرة بالاختصار وبالبسط، بالاختصار يعني على سبيل الإجمال، وبالبسط على سبيل التفصيل 15. وعد المصنف العشرة بقوله الابن. متفق على إرثه، خلاص. المجمع على إرثهم عشرة، خلاص. واحد ابن، وابن الابن، وإن سفل الابن واضح، وابن الابن، ابن ابن، وابن ابن ابن الابن، ابن ابن ابن ابن الابن، وهكذا كل ما تنزل. والأب والجد، وإن على الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب، وهكذا وإن على. والأخ وابن الأخ وإن تراخى. إيش تراخى؟ يعني تأخر. تراخى يعني تأخر. الأخ أخوك، وابن أخيك، وابن ابن أخيك، وابن ابن ابن ابن أخيك، وهكذا وإن تأخر. والعم وابن العم وإن تباعد. العم وابن العم وابن ابن العم وابن ابن ابن العم، وهكذا. والزوج الزوج والمولى المعتق، منذ قليل أخذنا المولى المعتق الذي أعتق، خلاص، هذا أيضا ممن يرث. ولو اجتمع كل الرجال، إذا اجتمع كل الرجال في مسألة، كل العشر هؤلاء اجتمعوا، يبقى عندك ابن في الفريضة في المسألة، عندك ابن وأب وأخ وجد وجد وأخ وابن الأخ وعم وابن العم وزوج ومولى معتق، إذا اجتمعوا كلهم في فريضة ورث منهم ثلاثة. سنورث ثلاثة بس، من هم؟ الأب والابن والزوج بس، الباقي كله محجوب ممنوع، الباقي كله إيه؟ ممنوع. هؤلاء العشرة كلهم لو اجتمعوا معنا سنورث ثلاثة بس، الأب والابن والزوج. نحن عندنا عشرة هم الذين يرثون، من الرجال. إذا اجتمعوا العشرة، يعني إيه اجتمعوا؟ رجل مات وترك كل هؤلاء موجود، لا نعطي هؤلاء كلهم، إنما سنعطي ثلاثة بس. سماه لأنه ليس شرط أن يكونوا كلهم موجودين، ممكن لا يوجد أب لكن يوجد أخ. وهو يقول أنه إذا وجد العشرة لا نورث إلا ثلاثة، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. في هذه الصورة صح ولا لا؟ الزوجة صح ولا لا؟ أنك ستورث الزوج، يبقى من الذي مات؟ الزوجة. وإلا كيف سيكون زوج موجود وتكون الميت غير الزوجة؟ لأننا نقول النسب أو العبرة بالقرابة هنا بقرابة الميت، فنقول الأب هنا. ما معنى الأب هنا؟ أبو من؟ أبو الميت. ما معنى الابن هنا؟ ابن الميت. ما معنى الزوج هنا؟ طب كيف زوج الميت؟ يبقى لابد أن تكون الميت زوجة ميت. والوارثات من النساء المجمع على إرثهن سبع، سبع على الاختصار وبالبسط عشرة بالتفصيل. وعد المصنف السبع في قوله البنت وبنت الابن وإن سفلت. يبقى عندنا البنت واضحة اهو، وبنت الابن، مش بنت البنت، بنت الابن، بنت الايه؟ بنت الابن، ليس بنت البنت، بنت الابن. وإن سفلت، يعني بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن الابن، خلاص، وإن سفلت هذا هو سفلوها، نقول بنت ابن ابن ابن ابن الابن، يبقى هذا وإن سفلت. والأم والجدة وإن علت، الأم وأم الأم وأم أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم أم أم الأم، وهكذا الجدة وإن علت. والأخت والزوجة والمولاة المعتقة إلى آخره، والمولاة الإيه؟ المعتقة، ذكرنا الأول المولاة المعتقة في العتق، خلاص. ولو اجتمع كل النساء فقط، فقط يعني من دون الرجال، يعني مات شخص واجتمعت هذه النساء فقط لا يوجد رجال، مات وترك بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة ومولاة معتقة، ورث منهن خمسة، نورث خمسة، من هن؟ البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا، إلا إيه؟ اللي هو مين؟ مين هو الرجل هذا؟ زوج، زوج، صح، أحسنت، زوج طبعا، لأنه ترك زوجة أهو. هذا يحتاج إلى حفظ، يحتاج في البيت كده تركز وتحفظ هذه المسائل، خلاص؟ هو ما رتب بذاته الآن فقط من يرث هنا ومن يرث، هو طريق ترتيب الكتاب هكذا، سمى من يرث من الرجال وسمى من يرث من النساء، ثم قال الذي لم يرتب كما قلت لك، وأنا الأفضل له أن يرتب كما قلت لك، وهذا هو ترتيب الرحبية، ترتيب كتب الفرائض، لأنه يقول لك عندك أصحاب فروض وعندك أصحاب عصبات، خلاص؟ لكن الترتيب الذي ذكره جيد، فنقول الوارثون من الرجال عشر، والوارثات من النساء سبعة. إذا اجتمع الرجال كلهم فالذي يرث ثلاثة، وإذا اجتمع النساء كلهم فالوارثات من النساء خمسة. ومن لا يسقط من الورثة بحال، يعني من لم يسقط من الورثة بحال، لا يمكن أن يسقط منهن منهم أحد، يعني إيه؟ يعني إذا وجد لابد أن يرث. لا لا لا لا، ليس معقل، اه خلاص، احنا هنا ليس ثالث، هذا هذه مساله جديده. يبقى عندك الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، الان مساله جديده بقى، وهي من لا يسقط من الـ من الـ من الارث بحال، اذا وجد معنى انه كلما كان موجودا يرث، اول ما نجده موجود في الفريضه لابد ان نورثه، لابد ان نعطيه ميراث اجمالا. اول ما نجده في الفريضه سنعطيه. من هم بقى؟ قال ومن لا يسقط بحال خمسه، لا يسقط بحال، واحد الزوجان، اول ما نجد زوج يبقى سنعطيه، اول ما نجد زوجه سنعطيه، والابوان الاب والام، أول ما نجد أب سنعطيه، أول ما نجد أم سنعطيها، لا يمكن أبدا أن يكون الأب موجود ولا يرث، ولا يمكن أبدا أن يكون الزوج موجود ولا يرث. لم يكن أبوه، حتى ولا كيف لم يكن أبوه؟ لم يكن وصل وجه يعني رجع بينهم وهل هناك إرث؟ وهذه في هذه الحالة إرث، هو يتكلم عن وجود إرث، أنت الآن تحكي مسألة غير موجودة، هو يقول إذا كان عندنا إرث مال موروث لابد أن نعطي لهؤلاء، أما إذا لم يوجد عندنا مال موروث خلاص يا شيخ ما في مواريث أصلا، فهنا يتكلم عن وجود مواريث. يبقى من لا يسقط بحال خمسة، الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. ما هو ولد الصلب؟ الابن أو البنت. صلب ما مباشرة. مباشر. ليس ابن الرضاع. طبعا. ليس ابن الرضاع. ابن الرضاع ما يرث. ولا ربيبة ترث. الميراث هنا أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ما يوجد عندنا سبب آخر غير هذه الثلاثة، نكاح يثبت به ميراث، ولاء المولى المعطي يثبت به ميراث، نسب. نسب يعني إيش؟ يعني لابد من نسب، أب ابن عم خال. أما الرضاع لا، ما فيها، ما فيها ميراث، ما عندنا ميراث بالرضاع. يبقى عندنا خمسة لا يسقطوا بحال، أول ما تجدهم في الفريضة ستعطيه. من هم؟ الزوجان، الزوج أو الزوجة، الأبوان، الأب والأم، الابن أو البنت، ولد الصلب. وكلمة ولد في هذه في علم هذا هو كلمة ولد في الفرائض. أول ما أقول لك كلمة ولد معنى ذكر؟ لا، ذكر وأنثى كلاهما يشمل هذا ويشمل هذا. أول ما يأتي لك بولد يبقى يشمل ذكرا أو أنثى. لا يسقط، لا يسقط في أي مسألة، لا يسقط في أي مسألة. عميد أيها الناس، ما في شو طبعاً، مش ما في قضية الحرية والعبودية. واضح. ومن لا يرث بحال سبعة، لا يعطى ميراث بحال، لا نعطيه أي ميراث. ولو بوصية. ولو لا وصية خلاص. نتكلم عن الفرائض، عن المواريث. العبد والأب، ولو عبر بالرقيق لكان أولى. والمدبر وأم الولد والمكاتب. وأما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر، ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه يرثون عنه، اللي هو بعضه حر. والقاتل لا يرث. واضح واضح واضح هذا الكلام، واضح. ما في ما في مشكلة. القاتل هنا يمسك حتى هذا أيضا يدخل في أول، يعني من لا يسقط، لا هذا ضد الأول. الأول يقول لا يسقط بحال، أول ما نجد ندينه. هذا لا، حتى لو وجدناه ما نعطيه. هذا أول ما نجد لا نعطيه، ممنوع. وهنا مثلا زوج وزوجة لا يسقط يعني. ولكن مثلا زوج زوج قتل زوجة زوجته، هذا هذا شيء آخر. هو سيتكلم عن القاتل. هو القاتل لا يرث، لا يرث. القاتل لا يرث. هو والقاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان قتله مضموما أم لا. يعني إيه مضموما أم لا؟ الشافعية قالوا الحديث عندنا القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. مين هو؟ هذا ابن وهذا أب. الابن قتل، هل الابن يرث مطلقا؟ سواء كان هذا القتل مضمون أو غير مضمون. مضمون يعني إيش؟ يعني لو أن الابن ابن ابن عاد، ما في مشكلة، ما في قضية بينه وبين أبيه، ما في جناية سابقة، ما في شيء، قتل، يبقى هذا لا يرث. طب هب أن هذا القاتل، هذا الأب قتل أم هذا الولد، قتل أمه، قتل إيش؟ أمه. فذهب هذا الابن وذهب إلى القاضي، قال يا سيادة سعادة القاضي، هذا الأب قتل أمي فاقتله، أقم عليه الحد. فأقام القاضي الحد على هذا القاتل، على هذا الأب. هل هذا الابن يرث؟ الشافعي يقولون لا يرث، لأنه هو السبب في قتل. هو السبب، هو قتل الزوجة، صح. لكن من الذي تسبب في قتل هذا الأب؟ الابن. فالشافعي يقولون القاتل مطلقا لا يرث. ولا بد لهذا الابن يقول لصديقي اذهب الى المحكمة وقل هو قتل. نعم، لا يتسبب هو في قتله، فاذا تسبب هو في قتله لا يرث، خلاص، مضمونا كان او لا. والمرتد، المرتد لا يرث. ومثله الزنديق من الزنديق؟ الزنديق العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال الزنديق هو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام، المنافق يعني يخفي الكفر ويقتل الكفر ويظهر الإسلام. ظهر نفاق. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز ولا تعرفنهم في لحن القول، ممكن في لحن القول يظهر، علمنا هذا تتبعناه فعلمنا أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، جلس مع المشركين نعم كتب أو أنه تآمر على المسلمين وقال أنا معكم أنا أؤيدكم أنا أكره المسلمين أنا أقتلهم، فأظهر الكفر بينه وبينه وأبطن الكفر ولم يظهره لنا لكن علمناه، فمن عرفنا هذا حكمنا بردته. وأهل ملتين، أهل ملتين خلاص، يبقى هذا لا يرث، يبقى لا يرث القاتل، لا يرث المرتد، أب وابن، الابن ارتد لا يرث المرتد عن أبيه خلاص. وأهل ملتين، أهل ملتين على صورتين، إما أهل ملة الإسلام مع ملة الكفر فلا يرث مسلم كافر ولا يرث كافر مسلم، وهذا بنص الحديث لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم خلاص، ويرث الكافر الكافر إن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني، يبقى هذه الصورة الثانية كافر مع كافر يهودي ابن نصراني، يبقى يمكن للابن أن يرث أبيه خلاص، وهذه فيها خلاف لكن هذا الذي عليه المذهب. ماشي الحال؟ لو حب كافر وابن مسلم مسلم مثلا وهل هو يرث؟ أب كافر ومسلم لا يرث، لا يرث، لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم خلاص منقطع بينهم. ولا يرث، قلت من البداية ايش؟ من لا يسقط ولا ورث، قلت مثلا الزوج أو زوجة لو هم كافر مثلا كفار يرثون؟ لا لا يرث، يسقط طبعا بلا شك. ولا يرث حربي من ذمي، وعكسه حربي يقاتل المسلمين من ذمي تحت ذمته يدفع الجزية، لا يرث هذا الحربي من هذا الذمي خلاص منفصل بينهم. والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر، المرتد لا يرث من اي احد، المرتد لا يرث من اي، لا يرث من مسلم ولا يرث من كافر ولا يرث من ايش، ولا يرث من مرتد، اذا وجد مرتد لا يرث من مرتد ولا يرث من كافر، ولا يرث من ايه، من كافر ولا يرث ايضا من مسلم. وكذلك التسليم محاربي وليم من جميعنا ليس من مرتد انه صحيح، كيف نعرف التسليم؟ سلمي؟ لا عندنا، بص عندنا الكافر على نوعين بس ليست ثلاثة، إما كافر معصوم الدم وإما كافر مباح الدم. العلماء المعاصرون أفتوا بأن هناك نوع سلمي، دعك من هذه القسمة الحادثة، القسمة الحادثة سببها العولمة، سببها إيه؟ العولمة، وهذا السبب غير معتبر في الشريعة الإسلامية، ما عندنا سبب في الإسلام اسمه عولمة، ما في عندنا اسمه معايشة، ما هو العولمة؟ العالم جديد، العالم كله قرية واحدة، لا بد أن يكون هناك عولمة، قوة مهيمنة على العالم، العالم كله لا بد أن يكون في قبضة المهيمن على العالم في نظرهم يعني، فعندنا معصوم الدم وعندنا غير معصوم الدم، غير معصوم الدم الحربي اللي بيقاتلنا، الذي يقاتل المسلمين، الذي يقاتل المسلمين هو حربي، هو ايش؟ اذا ما قتل المسلمين ننظر بقى، هل هو ذمي يدفع الجزية عن يده؟ هل هو معاهد؟ معاهد يعني بيننا وبينه عهد، لا تقاتلنا ولا نقاتلك، ليس هو معاهد، هل هو مستأمن امناه على انفسنا؟ يبقى هو حربي طبعا، اذا لم يكن واحد من هذه الثلاثة يبقى هو حربي. إذا أنت تقول لي هو لا يدفع الجزية وهو ليس معاهد، ليس بيننا وبينه عهد، وهو ليس مستأمن، طب كيف هو؟ يبقى هو يكيد للمسلمين يبقى هو حرب. وهو قال لماذا العلماء ربطناه ويقول يوجد نوع آخر جديد هو قلت هذا من أجل العولمة. وجد شيء جديد يا إخوان الكرام يريد بعض المعاصرين تطويع الفقه السابق عليه وهو العالم كله. نحن نعيش في عالم واحد وينبغي أن نلغي هذه الأحكام السابقة. ومثلهم يقولون لا يوجد عقل في الإسلام. صحيح. ما هذا؟ نحن بالفرائض بارك الله فيك. دعنا بالفرائض الآن. زكاة وإن هو يفهم هذا هو يظن هذا أنه صواب. خلاص نحن نظن عندنا أخي الكريم واسع نقول عنه جاهل هو يجهل الحكم خلاص. درس كل الكتب ما فيش ما في أحد درس كل الكتب. ليس كل الكتب ولكن أساسية كتب من قال لك أنه درس؟ هل أنت عرفت تاريخه حتى تقول أنه درس؟ ربما لم يكن درس. هو قال أنا مفتي. هل نحن طبقنا عليه الشروط؟ أنا أسأل السؤال دلوقتي. رجل الآن قال أنا تاجر. هل نحن بحثنا عنه هو تاجر ولا لا؟ خلاص هذا قال أنا مفتي. هل أنت بحثت عنه مفتي ولا لا؟ الناس أخر مستد بحثوا عن أي شيء ويختبروا ولو بحثت قال أنا طبيب أنا طبيب جراح وكيف الصور المفتي؟ أنت قل له هذا هو غير مقتنع. أنا أقول له رجل قال أنا طبيب جراح هو طبيب جراح كيف أستاذ هو مفتي رسمي في الدولة حتى وإن كان مفتي رسمي. ما معنى مفتي رسمي؟ ما معنى مفتي رسمي يا أخي الكريم؟ أي أنه جاء هو يصور في السعودية يا أخي الكريم حتى ولو في السعودية حتى وفي أي مكان في الدنيا. ما معنى مفتي رسمي؟ أي أن الحاكم قال تعال يا فلان عنده مفتي تعال يا شيخ تعال أنا أريدك أنت مفتي صح لا؟ مش هذا هو معنى رسمي؟ معنى رسمي يعني الحاكم قال تعال أنا أريدك مفتي. حسون تبع سوريا حسون الذي يفتي بقتل المسلمين هل هذا مفتي هذا؟ هذا مفتي الشيطان. فمتى لا تقول لي يا شيخ هذا عالم قرأ كيف هذا؟ كيف يا شيخ؟ يا شيخ هذا الشيطان هذا فأتبعه الشيطان الشيطان يتبعه. فنحن عندنا ضوابط وقواعد. ما نستطيع أن نقول فلان مفتي إلا نختبره. تعال ماذا درست؟ ما هي الشروط؟ خمس شروط. شروط كثيرة جدا. فما نستطيع أن نقول فلان وفلان إلا بالبيان. تقول كيف يا شيخ؟ أنا والله شيخ ما أدري هو قال أنه مفتي هو يقول اللي يقول لكن أنا عندي ليس مفتي. خلاص الشروط لما نطبق عليه. هو مفتي حقيقة. وأخطأ. لا ما. بس. أو ما أنا قلت له بهذا بالله ولم يقتنع ولو أن هو مفتي حقيقة أظن هذا أخطأ هذا خطأ. هو قال كيف يا شيخ يخطي؟ هو قال اعترض قال كيف يكون مفتي؟ وهو قرأ كل الكتب حتى أنا اعترضت عليه كله لم يقرأ أحد كل الكتب. هكذا. المهم يا أخواني الكرام تركز في هذا الكلام تعلم العلم الصحيح وركز فيه ثبت العلم احفظ هذا الكلام النفيس الذي سطره العلماء المتقدمون لفهم ووعي وثبات وتجرد وإخلاص لله تعالى لم يكونوا يعملون عند العلماء عند الحكام لا ما كان يعمل عند الحاكم كان متجرد لله يعلم العلم لله سبحانه وتعالى ما يريد عرض من الدنيا زائف إنما هو يريد الإخلاص لوجه الله تعالى وبعضهم يكره على القضاء وما يرضى كأبي حنيف رحمه الله جئت إلى مصر درست كتاب واحد فقط من؟ أنا في الفقه وإذا أنا أعرف أكثر من هذا المفتي أن هناك ليس سيمي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحان الله يعني أنت كيف خلاص أنت الآن تنظر إلى النعم على أنها نقمة يا شيخ سبحان الله رجل تعلم العلم الصحيح وفهم الفهم الصحيح يقول أنا كيف أنا تعلمت العلم الصحيح لا تريد صح تسجد لله سجد الشكر أنك فهمت الفهم الصحيح وغيرك لم يفهم يا إخواني الكرام أنا أريدك لا تستعظم الأشخاص أنا خالطتهم وخالطت بعضهم. لا تستعظم الأشخاص. نعم يمكن أن لا يكون درس. أنا أقول لك هذا الكلام عن عن عن قرب. أنا أعرفهم عن قرب، أعرف بعضهم عن قرب، جلس بجواري هكذا، كنا نعمل في مكان واحد ونختلط كل يوم ونتكلم ونتناقش، أعرف بعضهم. يمكن أن لا يكون درس، يمكن أن لا يكون درس، يمكن أن لا يكون فهم، يمكن أن لا يكون فهم. ومعه دكتوراه، ومعه سنين دكتوراه، ومعه لذلك فضل الله يكيب النشاء. لكن مدار ليس نمشي واحد وعين واحد من العلماء أستاذ، ليس هو واحد واحد علماء يسمعون هم كل واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. طائفة، مجموعة، أهل الحديث، أهل السنة، أهل الكتاب والسنة، الذين ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم ولم يرعوه، وأثبتوا دينه وحاولوا أن يدافعوا عنه.